السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، يعني سعداء جدا باللقاء ده، وسعداء جدا بهذه الليلة اللي بنلتقي فيها تحت شعار كلام من القلب. كلام من القلب يعني بإذن الله سبحانه وتعالى أنا وأخي الحبيب حبيب قلبي الشيخ أحمد جلال، يعني بنلتقي معاكم يا شباب عشان بإذن الله سبحانه وتعالى نتكلم مع بعض في حوار كلام من القلب إن شاء الله. بإذن الله هنبدأ نتكلم مع بعض شوية ونتحاور مع بعض شوية، وبعد كده نبدأ نسمع المشاكل بتاعتكم. تبعتوا لنا بقى أونلاين المشاكل بتاعتكم وإن شاء الله بإذن الله نرد مع بعض عليها. إزيك شيخ؟ الحمد لله. والله في نعمة. إيه الحلوة دي؟ الله يحفظك. ربنا يحفظك ويبارك فيك. الله يحفظك. منورنا. ده نورك. الله يحفظك. ربنا يبارك فيك. الله يبارك فيك. كنت عايز تعزمني على إيه قبل الحلقة؟ كل نفسك فيه دكتور حازم. الأحمران ولا الأسودان؟ الأحمران طبعا. الأحمران الجمبري والكابوريا؟ طبعا. انت طول يا دكتور حازم، ربنا يحفظك حبيبنا الغالي ويسددك ويفتح على ايدك يا رب، وكل اخواننا الدعاء يا رب. ربنا يحفظك. يعني كلام من القلب، يعني رايك كده هنكلم شبابنا الجميل ده، هم اللي معانا الوقت على النت على موقع الطريق الى الله، رايك كده هنتكلم معاهم عن ايه الوقت؟ يعني اولا بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، مما لا شك فيه ان اغلب ما يتعلق بالشباب اليوم واكثر مشكله بتقابلهم النهارده هو ما يتعلق بقضيه الذنوب والمعاصي. كنت لسه قاعد مع مجموعة من الشباب ما بين المغرب والعشاء، كان عندي معهم درس، فجايين بيكلموني بيقولوا لي احنا عايزين، بسألهم على الجامعة وأحوال الجامعة وأخبار الجامعة، فقالوا لي والله العظيم يا شيخ أحمد احنا عايزين الإسلام يخش الجامعة. والله يا دكتور حازم بالنص كده قالوا لي احنا عايزين الإسلام يخش الجامعة. فقلتهم الإسلام مش الدعوة تخش الجامعة؟ قال لي لا والله احنا عايزين الإسلام يخش الجامعة من الذنوب والمعاصي. قالوا لي الناس هناك مصين نص منهمك في ذنوب ومعاصي وبيجاهر بمعاصيه والفساد اللي بيعمله، نص منهمك في دراسته، ونص منهمك في دراسته برضه له ذنوب ومعاصي وبيعملها، عايز يتوب منها، عايز يرجع عنها وما هوش عارف. فانا نفسي النهارده ان احنا نتكلم على منهج ازاي يتعامل الاخ المسلم او الاخ الملتزم مع ذنوبه ومعاصيه، ولن نجد افضل ابدا من رسم منهج ازاي يخرج من الذنوب والمعاصي من المنهج اللي النبي صلى الله عليه وسلم وضعه من خلال قصة حديث قاتل مئة نفس. ما شاء الله، يعني حديث قاتل مئة نفس موسوعة في فن التوبة، موسوعة في فقه التوبة. قاتل المئة نفس القصة بتاعته هي عبارة عن مجموعة من الأنوار على طريقنا إلى الله سبحانه وتعالى. كل كلمة في هذا الحديث هي عبارة عن عمود نور كده بينور لنا طريقنا ربنا سبحانه وتعالى. موسوعة للتعامل مع الذنوب، موسوعة في التعامل مع التوبة، موسوعة في كيفية الرجوع إلى الله عز وجل، موسوعات لا حصر لها داخل هذا الحديث. فلو قدرنا إن شاء الله بإذن الله إذا ربنا عز وجل بارك لنا في الوقت ونقدر ناخد منه لقطات سريعة كده وأنوار سريعة، ده يبقى فتح ربنا سبحانه وتعالى. يعني قبل ما ندخل في حوار مفتوح مع شبابنا وبناتنا ربنا يبارك فيهم، إخواننا وأخواتنا ربنا يحفظهم ويبارك فيهم، قبل ما ندخل في الحوار معهم على النت مباشرة بإذن الله ونرد على مشاكلهم ونفتح قلبنا ليهم ويفتحوا قلبنا قلبهم لينا، نبدأ كده إيه يعني، يعني نتكلم عن إضاءات حديث قاتل الماء. يعني تبدأ كده بإذن الله. أنا شايف أول إضاءة أتكلم فيها النهاردة مع حضرتك، أول إضاءة مهمة جدا هي مسألة الإحباط، قضية الإحباط اللي أصاب كتير جدا جدا جدا من الشباب الملتزم وغير الملتزم. الشباب الملتزم اللي بيشعر من داخله كده بصراع داخلي إنه عايز يبقى كويس وطاعة وعبادة وقرب من الله سبحانه وتعالى، هو فعلا شاطر في دي، ولكن للأسف هو عنده ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة زي ما النبي قال لنا. وحال كتير جدا من الشباب التاني اللي مش ملتزم اللي برضه عنده ذنوب وعنده معاصي وحاسس بكمية إحباط، له قادر يرجع ولا قادر يتوب، وحاسس إن الدنيا بالنسبة له سودة خالص، وبالتالي هو مش عارف يتوب ولا عارف يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. كل اللي أنا عايز أقول عليه إن أول خطوة لينا إذا فعلا كنا عايزين نغير من حياتنا كلها علشان نتحرك من إرادة التغيير لإدارة التغيير، أتحول من أن أنا عايز أكون إنسان كويس بس إلى أن أنا أدير التغيير بتاعي، أول حاجة متعلقة أو أول إضاءة في الحديث ده قضية الإحباط. علشان اوضح لحضرتك الصورة ازاي الحالة النفسية بالنسبة للعاصي ممكن يا اما توديه اسفل سافلين او ترفعه اعلى عليين. شوف حضرتك ردود الافعال اللي خرجت من قاتل المائة نفس مع العابد لما راح له بيقول له انا عايز اتغير، عايز اتوب، عايز ارجع الى الله، هل لي من توبة؟ لما قال له لا، ايه اللي حصل دكتور حازم؟ اتبه، جاب المية، زاد في الاثم والمعصية. لا هنقول بقى بمعنى تاني، هو رجع للذنب بتاعه تاني. الجزئية دي يا دكتور حازم عاملة بالضبط زي ايه؟ واحد مدمن المواقع الإباحية والعياذ بالله، وهو سبحان الله كل ما يجي يرجع يقول لا مفيش رجوع اصلا، اصل انا مش هقدر، اصل انا مش هعرف، اصل كذا. حاله الاحباط اللي جواه دي بتخليه يرجع للذنب تاني. طب تعالى حضرتك نشوف رد فعل تاني. اول ما العالم قام قايل له دكتور حازم لا لا، ومين ده اللي يقدر يقفل باب التوبه في وجهك؟ بل توب الى الله وابواب التوبه مفتوحه وابواب الرجاء مفتوحه، ارجع لربنا عز وجل، كانت النتيجه. فالتفت الرجل بقلبه ورايح بالفعل علشان يتوب الى الله سبحانه وتعالى. حاله الاحباط، عايز اقول للشباب النهارده ايتين مهمين جدا معانا في الجزئيه دي دكتور حازم. الايه الاولانيه قال الله عز وجل قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله. حضرتك يا دكتور حازم لما ربنا يقول قل يا عبادي، مين دول؟ اظن ان عبادي دول بقى اصحاب طاعه وعباده وايمان، ده ربنا نسبهم لنفسه؟ ابدا والله، بل اللي يرجع لأقوال أهل التفسير في قوله قل يا عبادي هيجد أن الآية بتدور أن هي نزلة في واحد من ثلاثة أو في الثلاثة. إما أن تكون نزلة كما يقول ابن عباس رضي الله عنه كما في الصحيحين، جاء أقوام من أهل الشرك، أدي كفرة، أدي مصيبة، إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إن زنينا فأسرفنا وقتلنا فأسرفنا وشربنا الخمر فأسرفنا. ده كوارث، أربع كوارث وقعوا فيها. وإن دينك هذا لحسن لو أخبرتنا أن لما صنعنا كفارة. احنا عايزين نأسلم، بس نأسلم ازاي واحنا عندنا الكوارث دي كلها؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا الإجابة ما جاتش من النبي، الإجابة جات من ربنا سبحانه وتعالى علشان يشيل حالة الإحباط الموجودة عند الناس دي. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، نازلة لدول، نازلة لدول. القول الثاني من أقوال أهل التفسير، وده قول ابن عباس وقول العطاء، إن الآية دي نازلة في وحشي ابن حرب قاتل حمزة. حضرتك متخيل وحشي اللي قتل سيد الشهداء، ربنا بيقول له قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله. رسول الله لما قابل وحشي بن حرب عمل معاه ايه؟ اعرض النبي عنه، وربنا بيقول له قل يا عبادي ما تقنطش، ما تيأسش، اوعى في يوم من الايام الاحباط يدب في قلبك. القول الثالث ان الايه دي نزلت في مين؟ نزلت في ناس عرفوا النبي، حبوا النبي، اسلموا ودخلوا في الاسلام، عايشوا النبي وانصهروا في بوتقه دار الارقم بن ابي الارقم، ومع ذلك ارتدوا. يقول عمر رضي الله عنه انه واعد هشام بن العاص وربيعه بن ابي عياش ان هم يخرجوا للهجره سوا، واتفقوا ان في الوقت الفلاني كلنا هنتحرك على المدينه، لو حد ما جاش في الوقت ده يبقى اتحبس، اهله عرف فحبسوه. فحبس هشام بن العاص، هشام بن العاص حبس. خرج عمر بن الخطاب وربيعه بن ابي عياش، في الطريق ابو جهل، وكان اخو ربيعه بن ابي عياش من الام، خرج له ابو جهل وخده ورجعوا المدينه مره في مكه وفتنوه فافتتن. فلما وصل الخبر للمدينة ان ربيعة بن ابي عياش ارتد وان هشام بن العاص ارتد، قالوا هؤلاء ليس لهم توبة، اقوام عرفوا الله وامنوا برسوله ويرتدوا بعد كده بعد ما عرفوا الحق، حادوا عنه، ما لهمش توبة، وينزل العتاب من ربنا عز وجل. انتوا ما ينفعش تقولوا كده اصلا، الرسائل السلبية اللي انتوا بتقولوها دي ما يصحش اصلا تخرج منكم. ونزلت هذه الآية فكتبها عمر لأخيه، ودي حاجة هنقف معاها دلوقتي مع نهاية الحلقة. عمر كتب لهشام بن العاص رسالة قال له ربنا بيقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا برحمة الله. ارتد هشام بن العاص، خد الآية وبيقول كل يوم الصبح كنت أروح أطلع على رؤوس الجبال أقرأ الآية اللي بعتها لي عمر. هو عمر ماذا يقصد بها؟ حتى في ليلة أخذت أدعو الله سبحانه وتعالى أن يفهمني رسالة عمر، فعلمت أن هذه الآية نزلت فيه وفي أصحابي ممن فتنوا في دينهم فافتتنوا. في ساعتها لما الدنيا اتفتحت، لما تخيل هشام بن العاص لو لم تأتيه هذه الرسالة اللي نقول له يا هشام الدنيا لسه مفتوحة رضي الله عنه، الدنيا لسه قدامك مفتوحة، وسبحان الله يعود هشام بن العاص بعد ما فهم الرسالة، بعد ما الدنيا اتفتحت، بعد ما تخلى عن حالة الإحباط اللي عنده، ويطلع للمدينة ويهاجر ويحسن إسلامه ويموت رضي الله عنه شهيدا يوم اليرموك. الله أكبر. بإيه؟ الله إن شال حالة الإحباط، عمر شال عنه حالة الإحباط. إحنا محتاجين النهاردة دكتور حازم نوصل لشبابنا ولولادنا ولبناتنا إن أوعى في يوم من الأيام تحبط، الطريق إلى الله سبحانه وتعالى مفتوح، الطريق الى الله سبحانه وتعالى مفتوح مهما كانت ذنوبنا ومهما كانت معصينا نتوب. حديث ابي طويل شطب الممدود رضي الله عنه لما جاء للنبي وهو ده حاله زي حال كتير منا، انا واحد منهم، لما يكون عندي ذنوب كتير قوي ومعاصي كتير وعندي كبائر ومبقات انا واقع فيها، واجي ليك يا دكتور حازم اتوب بين ايديك بس مكسوف اقول لك ان صاحب المشكله هو انا، اقول لك يا دكتور حازم هو لو واحد في يوم من الايام عمل الذنوب كلها ولم يترك صغيره وكبيره الا اتاها هو له توبه؟ ده اللي قاله ابو طويل للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم فهم ان هو صاحب السؤال، لان الكلام طالع من واحد مجروح من ذنوبه ومعاصيه. فالنبي قال له اتشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله؟ قال اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. قال تصنع الحسنات وتترك السيئات، يجعل الله عز وجل سيئاتك حسنات. ساعتها من شدة فرحته لما لقى حد فتح له الباب كانت النتيجة أم قايل له وغدراتي وفجراتي، وقع بلسانه قال له وغدراتي وفجراتي، قال وغدراتك وفجراتك. فولى الرجل ولا زال يكبر الله أكبر الله أكبر ولا زال يكبر حتى تبارى. احنا محتاجين نفتح الباب للناس بهذه الصورة، محتاجين الدعاء إلى الله عز وجل يفتحوا الباب للناس بهذه الصورة. الأمر الثاني، ومحتاجين كل واحد منا يفتح لنفسه الباب، ما يقفلش الباب، ننسى شوية الرسائل السلبية، صعب، أنا كده كده ضايع، أنا فيش توبة، مليش رجوع، أنا لن يتقبل الله عز وجل. لا لا، الله تقبل اللي قتل 100 نفس، تقبل وحشي بن حرب اللي قتل حمزة، وتقبل الناس اللي أشركت وزنت وأسرفت وقتلت وأسرفت والعياذ بالله فعلت كل الموبقات. قبل أبي طويل شطب الممدود، قبل عمر، قبل عمر، عمر بن الخطاب اللي ياما صنع في الصحابة قبله الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقبل، ولكن احنا محتاجين مع اول نور من اوراق حديث قاتل 100 نفس افتحوا الباب وما تقفلوش الباب. ما شاء الله، اقبلنا يا رب. يعني معنى عظيم قوي هي قصة قاتل 100 اخواني اخواتنا، مليانة فعلا معاني في الامل. يعني ان النوعية دي التوب، ما حدش يتخيل النوعية دي التوب اصلا. يعني واحد قتل قتلة، واحد قتل 100 نفس، واللي قتل ده يقينا زنى، يقينا سرق، لان القتل ده اشد حاجه، اشد حاجه على النفس الانسانيه، ان واحد يذبح واحد، ان واحد يسفك دم واحد. فاللي قتل ده يقينا عمل كل المبقات، واللي قتل 100 نفس ده يقينا ما قتلهمش مره واحده، ده بالتاكيد قتلهم على مدى سنين طويله، سنين طويله جدا. يعني الراجل ده عاش سنين طويله جدا جدا بيقتل، عاش سنين طويله بيرتكب كل الكبائر والموبقات. الراجل ده عاش في مجتمع قتل 100 نفس والمجتمع ما قالوش غلط، والمجتمع ما وقفوش، والمجتمع ما حكموش، والمجتمع ما قبضش عليه، يبقى معناه ان هو عايش في مجتمع اصلا فساد كامل وشامل. ومع هذا حينما عاد الى الله قبله الله، وحينما طرق باب الرحمه فتح الله له الامل ان ربنا هيقبل اي حد مننا مهما عمل، والامل ان اي انسان مهما كان بعيد عن ربنا، لما نشوف الشباب يا شباب، لما نشوف الناس بعيد عن ربنا، لما نبقى احنا قاعدين الوقت على النت وقاعدين نتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى، واحنا عارفين ان في 1,000,000 شاب وفتاه الان على النت، مش قاعدين على المواقع الاسلاميه، قاعدين على مواقع الكليبات وعلى مواقع الانمي وعلى مواقع يعني المواقع السيئه وقاعدين، يبقى عندنا امل ان كل دول يتغيروا، ان كل دول يرجعوا. الامل لما بيتفتح في قلب الانسان بيقدر انه يعمل اي حاجه. عشان كده قاتل 100 لما تاب، تاب توبه صح، قبل ان هو يتوب توبه صح، يعني قبل الكلمتين اللي ما فيش حد راضي يقبلهم. يعني العالم قال له اترك ارضك فانها ارض سوء، اترك اترك يعني اترك، دي ما فيش حد راضي يسيب. يعني النهارده كنت قاعد افكر كده، يعني كنت بجهز كده في درس صغير اسمه مش قادر اسيبها، مش قادر اسيبها دي السيجاره ممكن، مش قادر اسيبها دي البنت اللي بيحبها ممكن، مش قادر اسيبها دي شلته، الشله اللي ماشي معاه ممكن، مش قادر اسيبها دي القهوه اللي بيقعد عليها كل ليله ممكن، مش قادر اسيبها دي المعصيه اللي هو غارس فيها ومش قادر يتخيل الحياه من غيرها ممكن، مش قادر اسيبها دي بقت حاله، يعني بقت حاله. اترك، اول كلمه قالها له سيب، الكلمه اللي كل الشباب بيهربوا منها، الكلمه اللي كله مش عايز يسمع دروس الدين عشان ما يتقلوش، دي اول كلمه العالم قالها له واقبلها. والكلمة الثانية وانطلق إلى أرض كذا فإن فيها قوما يعبدون الله فاعبدوا الله معهم، انطلق انطلق، دي برضو الكلمة الناس مش عايزة تسمعها، الناس عايزة الدين الصرنسي، الدين اللي مش هتعب فيه، الدين اللي مش هأوجد نفسي فيه. ما تقوليش ابقى طلقة، انطلق يعني خليك طلقة، انطلق يعني ادخل زي السهم المنطلق إلى الله سبحانه وتعالى. يعني كل العزيمة الجبارة اللي كانت عندك وانت بتعصي ربنا السنين الطويلة ديت خليها تبقى عندك وانت منطلق الى الله. اترك وانطلق، كلمتين مفيش حد راضي يقبلهم، لا العصاة راضين يقبلوا اترك، ولا الملتزمين الوقت راضين يقبلوا انطلق. والراجل ده هو قبل الكلمتين ودخل دخل صح، دخل توبة صح، يعني بدأ بداية في علاقته بالله سبحانه وتعالى علاقة صح. فيعني يعني يعني يعني عايزين محتاجين فعلا نسلط الاضواء على اضاءات قصة قاتل المئة. يعني وانا محتاج اقف تاني مع برضو مع قضية انه دخل دخل صح، ولكن عايزين نسمعك تاني. ربنا يحفظك حبيب قلبنا الغالي. اول كلمة قالها له العالم قال له ومن يحجب توبة الله عنك، فتح له باب الامل. الله ما ادالهوش رسالة سلبية. الله يعني الوقت في الوقت اللي المعصية مالية المجتمع، يعني يبقى يجب ان احنا نتعامل برحمة مع الناس. بص يا دكتور حازم، عبد الله بن حمار ده كان صحابي كثيرا ما يؤتى به للنبي صلى الله عليه وسلم فيقيم عليه الحد. لك ان تتخيل يا دكتور حازم ان هو بيقام عليه الحد خالد يشتمه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له لا تكونوا عونا للشيطان على اخيكم. يعني إيه لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم؟ هي الكلمة اللي اتقالت أخزاك الله ما أكثر ما يؤتى بك للنبي صلى الله عليه وسلم. الحتة دي الإضاءة ده اللي فهمها النبي صلى الله عليه وسلم هي في حديث قاتل المئة نفس ليست لك توبة، اداله الرسالة السلبية أنت مش نافع، أنت كده كده أصلا ضايع، لا يمكن أدخل الجنة. لما تقفل الباب، لما تقفل الباب قتل تاني، رجع في الذنب تاني. علشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم بيبقى حريص جدا غاية الحرص ان الباب ده ما ينفعش حد يقف عليه، باب انه يقفل باب التوبة او باب رحمة ربنا عز وجل او يقفل باب الامل قدام الناس، لا ما ينفعش. عبد الله بن سعود يعني لو شدنا على الناس معناه ان هم هيزيدوا في اللي هم بيعملوه. بالضبط. سيدنا عبد الله بن عباس في يوم من الايام او عبد الله بن سعود كان بيقول لا تنظر الى العاصي لمعصيته فتزدريه. انت لو في يوم من الايام بصيت للعاصي بالمعصية او وزنت العاصي بالمعصية اللي بيعملها انت هتزدريه، ولكن انظر الى مآله فترحمه. بص يا سيدي المآله فخده وطبطب عليه واحدة واحدة وافتح له باب الامل وافتح له باب الرجاء، هتلاقي ربنا اكرمك. ارجى آية في كتاب الله كما يقول ابن مسعود رضي الله عنه والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلى الله. كان جابر بن زيد يقول زنى القوم ورب الكعبة والذين إذا فعلوا فحشة، فكان يقسم إن الناس دي وقعوا في الفحشة والعياذ بالله، ومع ذلك ربنا بيقول ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلى الله. فتح باب الأمل. رجل من زمن النبي صلى الله عليه وسلم يصيب من امرأة قبلة في الطريق ويندم ويتضايق ويزعل ويروح للنبي صلى الله عليه وسلم. تخيل لو النبي صلى الله عليه وسلم تعامل معاه بصورة ان الباب اتقفل في وشك ومفيش امل للرجوع اصلا، هتكون النتيجة ايه؟ هتكون النتيجة انه هيرجع وهيكمل ذنوب ومعاصي. انما النبي صلى الله عليه وسلم قال له هل صليت معنا؟ قال بلى يا رسول الله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل يقول ان الحسنات يذهبن السيئات. الراجل من شدة فرحته قال له يا رسول الله اهذه لي خاصة؟ فقال لا بل لأمتي عامة. النبي برضو بيفتح الباب. النبي بيفتح باب الأمل، بيفتح باب الرجاء. سيدنا عبد الله بن سعود كان إذا قرأ قول الله عز وجل والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله بكى وقال هذه الآية أحب إلي من الدنيا وما فيها. الآية دي أحب عندي من الدنيا وما فيها. فيقولوا له ليه أحب عندك من الدنيا وما فيها؟ قال كان من كان قبلنا إذا عصى الله أصبح وذنبه مكتوب على باب داره والتوبة مكتوبة أيضا، أما أنتم فقد جعل الله سبحانه وتعالى توبتكم استغفار يصنع وذنب يبعد عنه. دي توبتكم. تخيل زمان اللي إن ربنا يتعامل معنا كما تعامل مع بني إسرائيل، إن اللي يعصي ربنا بالليل تاني يوم الصبح على باب البيت اتكتب هو عمل إيه ويتوب إزاي. تقولي طب ليه ربنا تعامل معهم كده؟ هم كانوا أصلا في ياما فتح ربنا عز وجل لهم الباب وهم ما قابلوش ده، فكانت النتيجة ان كان لازم ربنا عز وجل يشدد عليهم كما شددهم على انفسهم. فتح باب الامل للناس، لازم نفتح باب الامل للناس حتى والله يا دكتور حازم لمن قصر في الطاعة. احنا بنتكلمش على العصاة بس، حتى من قصر في الطاعة اللي مش قادر يطيع ربنا سبحانه وتعالى نصبر عليه ونفتح له الباب. من اروع ما قرأت جاء قوم الى النبي صلى الله عليه وسلم حديث عند ابي داود فبايعوه على الاسلام وقالوا له على شرط ألا نزكي وألا نجاهد. الصحابة بسرعة قالوا لا ما ينفعش السمكو ده ما ينفعش أصلا، انتوا لازم تاخدوا الدين كله، يا تاخدوا كله يا تخرج منه كله. النبي قال لا سيبوهم إن شاء الله خشوا في الإسلام وتدينوا، وعايزين الصلاة بس صلوا واجتهدوا في الصلاة والصيام صوموا والحج حجوا، اعملوا الطاعات دي بس، بس اجتهدوا فيها وشدوا حيلكم فيها. يقول الراوي فكانوا بعد ذلك إذا نودي للجهاد أول صف يكونوا هم، وإذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بجلب الزكاة كانوا أول من يخرجون الزكاة. عايزين نوصل الناس للمعنى ده، نفتح الباب باب الأمل، عايزين ندي أمل للناس، لا ممكن للرجوع وممكن نرجع. الإحباط دلوقتي بيسيطر على نفوس كتير جدا. احنا مش عايزين دي، الإحباط ده قنبلة موقوتة دكتور حازم، عايزين نرميها في الفضاء الخارجي تنفجر بعيد عنا. وعايزين من النهاردة نقول لي رب غفور ولي رب رحيم ولي رب تواب، لا يغلق باب التوبة إلا مع طلوع الشمس من مغربها. سأتوب لي رب قال عن نفسه سبحانه أنه يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. لي رب قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. لي رب يقبل التوب، لي رب ذو رحمة وسعة، قرب منه بالمعاني دي يقبلك ويتوب عليك. الله أكبر الله أكبر، يا رب اقبلنا على ما كان منا يا رب. اللهم لك الحمد. من الإضاءات الجميلة في قصة قاتل الماء إخواني مسألة التوبة النصوح. التوبة النصوح يعني ايه التوبة النصوح؟ يعني ايه كلمة اترك وانطلق؟ يعني واحد ماشي على الطريق الصح بعد كده حوط في طريق غلط، طب هو الوقت عايز يرجع على الطريق الصح، اول خطوة انه يدرك انه هو ماشي غلط، اول حاجة اليقظة انه يفوق ان الطريق اللي ماشي فيه ده طريق غلط. الخطوة التانية انه يقف، يعني you have to stop، انه يقف. الخطوة التالتة انه يبدأ يرجع مرشدير بقى الورا واحدة واحدة، يبدأ يتخلص بقى من المعاصي اللي هو فيها، يبدأ بقى يتخلص من الطريق اللي هو فيه. الخطوة الرابعة ان هو اول ما يعدل على الطريق السليم يقوم دايس بنزين ومنطلق. فيعني هي دي المعصية، المعصية رحلة، المعصية رحلة، الواحد معصاش ربنا بين يوم وليلة. كذلك التوبة رحلة، التوبة مش قرار فجائي، ده بيقول له اترك ارضك وانطلق الى ارض كذا. يبقى التوبة دي رحلة، التوبة دي منظومة، التوبة دي. عشان كده الوقت نحن نعاني من ظاهرة الملتزمين المبتسرين. يعني ايه الملتزمين المبتسرين؟ زي الطفل المبتسر، الطفل اللي مولود قبل اوانه، فكثير منهم ممكن يموت الا من ينجيه الله سبحانه وتعالى. كثير من الملتزمين مبتسرين، يعني ما تمشي صح، ما دخلش دخلة صح، ما تولدش صح، ما تولدش من رحم الالتزام ولادة سليمة، ما عاش مراحل التوبة السليمة. هو مش ما خدش المرحلة الأول مرحلة اليقظة، وإنه هو يبدأ ينتبه ويبدأ يفهم الخسائر اللي خسرها بسبب طريق المعصية، خسائر في رزقه، خسائر في علاقته بربنا، خسائر في نفسيته، خسائر في الدنيا، خسائر ما بدأش يفكر في التهديدات اللي هو مهدد بيها، لأن كل معصية عملها إن لم يتب الله عليه منها فهو مهدد بها في الدنيا وفي الآخرة، مهدد بها. ما بدأش يفكر ثم يقف ثم يتخلص من المعاصي اللي هو فيها، ثم يبدأ يقف على الطريق السريع السليم ويبدأ ينطلق فيه. عشان كده من الألفاظ العجيبة في شرع الله سبحانه وتعالى يا إخواني لفظ يا أيها الذين أمنوا توبوا إلى الله توبة النصوحة. توبة النصوحة يعني إيه؟ التوبة النصوحة يا جماعة يعني كلمة نصوح في اللغة من أعجب الألفاظ. النصح في اللغة الخياطة، النصح في اللغة الخياطة، يعني لو الجلابية اتقطعت حتة فبتوديها للرفة، الرفة ده بقى اللي بيخيطها من غير ما يبان لها اثر، اهو ده في اللغة ده الناصح، ده الناصح. توبوا توبة النصوحة، التوبة النصوح اللي كل الخروق اللي في دين الواحد، كل معصية هي خرق الشيطان ممكن يدخل منه ليك، ان كل الخروق اللي في دين الواحد يتعالج بلا اي اثر، خلاص كل المعاصي راحت من حياتك. ومن معاني النصح الخلوص، يعني نصح الذهب يعني صفيته من الشوائب. التوبة الصافية، التوبة التي لا تترك ذنب، التوبة اللي انت تبقى بعدها منقلب انسان جديد، زي اللي كان يشوف مثلا لما ابو طلحه شاف ام سليم بعد اسلامها ما صدقش ان دي امراه، قال لها مثلك لا يقول هذا، مثلك يتكلم في الصفراء والبيضاء، اجا هتقدم لواحده جميله تقول انا مش عايزه ذهب ولا فضه، انا مهر الاسلام، مهر الإسلام. ما فيش واحده في الدنيا بتقول الكلام ده، ما فيش واحده في الدنيا الا وهي عايزه ذهب وعايزه فضه. فاللي كان بيرى الصحابه بعد ما بيسلموا بعد ما بينطلقوا الى الله كان يذهل، لا يصدق كميه التغيير. فدي معنى كلمه التوبه النصوح. من معاني النصوح في اللغه عكس الغش، يعني ايه عكس الغش؟ يعني في طوبة غشاشين، يعني في طوبة ناس غشاشين. يعني ايه طوبة ناس غشاشين يا جماعة؟ يعني واحد غشاش، يعني واحد بيقول انا توبت بلسانه مش بقلبه، يعني واحد تاب عشان ربنا يشفي له المرض اللي عنده بعد كده مش هتشوفه في الجامعة تاني، واحد تاب عشان ربنا ينجحه في المادة اللي سقط فيها بعد كده مش هتشوفه تاني، واحد تاب عشان ربنا يحل له المشكله اللي وقع فيها بعد كده مش هتشوفه تاني. هو جاي يعني هو مش جاي عشان ربنا، هو جاي عشان حاجه عايزها وبعد كده هيخلع، بعد كده مش هيفضل. من ضمن معاني اللغه اللي ذكرها علماء اللغه في ماده النصح، يعني التوبه النصوح، ماده النصيحه، الارض المنصوحه، الارض يعني زي اوغندا كده، الارض اللي المطر بينزل عليها كل يوم طول السنه، فالارض كلها خضراء بدون اي مساحات قاحله بين الخضار، فهي خضار مستمر، عمار مستمر لا يتوقف لان المطر نازل عليها مستمر. فالتوبه النصوح، التوبه اللي تخلي القلب جنه، التوبه اللي ما تسيبش في القلب مساحات قاحله بعدها، التوبه اللي ما عادش في مكان للهوى في القلب بعدها، اللي ما عادش في مكان للشهوه في القلب بعدها، التوبه اللي ما فيش فيها تقطيع، المطر مستمر طول السنه، ده ده ده في اللغه، اللي ما فيش فيها تقطيع، مش هقوم واقع واقوم واقع واقوم واقع واقوم واقع، وان كان ربنا بيقبل التوبه حتى لو وقعت ألف مره، الا ما احنا بنتكلم هنا عن التوبه الايه، التوبه النصوح، بنتكلم هنا عن اعلى نوع من انواع التوبه. فهذا الرجل او هذا البطل اللي هو يعني قاتل 100 ولكن لما تاب توبه بطوليه يا جماعه، هذا الرجل هذا البطل تاب توبه صح، الراجل ده قبل التوبه الصح، الراجل ده فهم معنى التوبه، فهم المعنى، لان التوبه يعني في ناس يقول لك استغفر الله العظيم واتوب اليه، انا تبت لربنا، يعني ايه توبه؟ التوبه دي اجرأ قرار ممكن الانسان ياخده في حياته، التوبه دي تغيير شامل في كل شيء في حياتك. التائب اللي فهم يعني ايه توبه بيغير نظام نومه، مش بيسيب المعصيه، التائب اللي فهم يعني ايه توبه بيغير كل ملمح من ملامح حياته، بيرتب كل حاجه في حياته على التوبه. التوبه دي تغيير شامل في الحياه، لانها بتؤدي الى تغيير شامل في علاقتك بالله. واحد دخل القبر ضيق عليه خلاص هيعذب عذاب قبر، يأس من من من من من ان هو خلاص لا يعذب، فجاه انفرج القبر، ليه؟ لانه تاب. يبقى التوبه دي قلبت كل المعامله اللي كان هيتعاملها في الاخره، يبقى معناه ان هو في انقلاب في الدنيا. واحد معدي من على الصراط، الصراط ضاق بيه، السنه اللعب بتاع جهنم بتتصاعد حوله، هيقع، فجاه انفرج الصراط وانفتح الطريق وابتعدت عنه نار جهنم وعبر، ليه؟ اصل هو تاب. واحد بعد ما خلاص ايقن بالهلاك فجاه انفرج الطريق، ليه؟ لانه تاب. فالتوبه دي تغيير شامل، التوبه دي اجرأ قرار يمكن ان ياخده الانسان. فهذا الرجل تاب توبه سليمه، تاب توبه صح. عايزين نتعلم فقه التوبه، عايزين نتعلم ان التوبه ديت رحله، عايزين نتعلم ان التوبه ديت وقفه مع النفس يليها اعتراف بين يدي الله، في اولها حساب للخسائر، انا مش هقعدش اخسر بعد كده، وحساب للتهديدات، كفايه ان انا اعيش مهدد بذنوب اكتر من كده، ويليها ان الانسان يبدا يبيد كل المعاصي من حياته، يليها ان الانسان يبدا يدخل الالتزام دخل سليمه، يليها ان الانسان ينطلق ويتحول الى انسان جديد. التوبه دي يعني المعاصي ادمان، في برامج علاج الادمان في العالم دلوقتي بيعالجوا الادمان بصوره تدريجيه وبصوره برامج عظيمه جدا جدا جدا. اما بقرا في كتاب المدمنون المجهولون اللي هو منهج علاج الادمان، انجح منهج لعلاج الادمان في العالم، انا بزعل، بيعملوا لهم بيئات لعلاج الادمان وبيبقى فيه معالجين قاعدين معاهم 24 ساعه، وبيعملوا لهم مناهج لعلاج الادمان، بيحولوهم من مدمنين الى معالجين للادمان في خلال شهور. احنا يعني بنتناول قضية التوبة يا شباب بصورة سطحية جدا، بنتناول قضية التوبة بصورة مش بالعمق بتاع التوبة. التوبة دي ولادة، انت بتبقى بعدها انسان جديد، بتبقى بعدها انسانة جديدة. اضاءات كتير جدا في القصة محتاجين ان احنا نقف معاها ان شاء الله. من اجمل الاضاءات يا دكتور حازم، وهي تعتبر من الامور الاساسية المحركة لاي انسان عنده ذنب، اما انه يتوب الى الله عز وجل ويرجع، واما انه يبعد مرة تانية، وما يتعلق بالبيئة اللي الإنسان ارتضى في يوم من الأيام أنه وضع نفسه فيها. عشان كده بعد الأمر المباشر اللي اداه العالم أو النصيحة المباشرة اللي اداه العالم لقاتل 100 نفس، أنه قال له لا، الباب مفتوح وفتح أمامه طريق الأمل، فطبيعي جدا بابنا بعد ما حد يفتح لي طريق الأمل، طب أعمل إيه؟ قال له أول حاجة اترك أرضك، الله، فإنها أرض سوء، واذهب إلى أرض كذا فإن فيها قوما يعبدون الله. أرشده الآن إلى مسألة تغيير البيئة. بص يا دكتور حازم، في كتير من الأوقات بيبقى الإنسان جواه خير وجواه طاعة وعبادة، هو كويس، ولكن للأسف نظرا للبيئة اللي هو عايش فيها حتما لابد بيرجع تاني للمعصية مرة واثنين وثلاثة. أنا شايف كذا عمود حديد معانا، عمود الكشاف ده والعمود بتاع الحمل هنا والعمود بتاع الكاميرات، العواميد الحديد دي أنا لو خدتها لو فضلت في هذا المكان ممكن في يوم من الأيام تصدي؟ لا لا طبعا. طب لو خدت نفس العمود ده نفس العمود ده وحطيته في يوم من الأيام في رأس البر وسبته 3 4 أيام، حضرتك في اليوم الخامس هتجد إيه؟ الصدى هيبدأ يأكل فيه. ده طبيعي جدا، دي سنة لله عز وجل في الكون، البيئة اللي الإنسان بيوجد نفسه فيها أو بيضع نفسه فيها حتما لابد هتغير فيه وهتأثر فيه شاء من شاء وأبى من أبى. لازم نفهم هذا الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم على الحجر الأسود اللي هو بقى حجر من حجارة الجنة، الحاجة الوحيدة من الجنة على الأرض، النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عنها قال نزل الحجر الأبيض أشد بياضا من اللبن، زي قلوب كتير جدا من أولادنا وبناتنا، زي كتير جدا من قلوب الشباب والبنات، قلبه أصلا أبيض ما شاء الله. قال صلى الله عليه وسلم نزل الحجر الأسود أشد بياضا من اللبن. في رواية صحيحة في شأن الحجر الأسود النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ما مس الحجر من أنجاس الجاهلية ما مسه ذو عاهة إلا برئ. كان أي حد مريض هيلمس الحجر ربنا يشفيه. الرواية الثالثة لولا ما مس الحجر، لأن الحجر الأسود والركن اليماني يقوتتان من يواقيت الجنة طمس نورهما ولو أذن الله عز وجل لهما لأضاء ما بين المشرق والمغرب. أدي ثلاث خصائص يا دكتور حازم، النور والبياض والشفاء أو سبب من أسباب الشفاء ربنا جعلها في الحجر الأسود. كانت النتيجة أن البيئة اللي كانت محيطة بالحجر الأسود لما كانت بيئة شرك وبيئة بعد عن الله عز وجل، إيه اللي حصل في الحجر الأسود؟ كل الحاجات الخير اللي كانت جوه الحجر الأسود خلاص فقدها، البياض بقى سواد، الشفاء ما عادش موجود. ليه؟ البيئة اللي حواليه. سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام لما تغيرت البيئة بسرعة مع أمته، لما موسى توجه للقاء ربه وعجلت إليك ربي لترضى، أسأل الله أن يرضى عني وعنك وعن المستمعين جميعا والمسلمين، لما سيدنا موسى خرج للقاء ربه ربنا قال وما عجلك عن قومك يا موسى، البيئة تغيرت، خرج السامري في أمة لسه منذ قليل شايفة هلاك فرعون وشايفة البحر اتقسم 12 طريق وعدوا وشافوا يعني ما لم يره أحد، ومع ذلك الأمة دي عبدت العجل لأن البيئة اتغيرت. البيئة اتغيرت، أمة كاملة اتغيرت بفرض شذ فيها، شذ في فكره واعتقاده وإيمانه. صاحب سوق واحد بس ضيع أمة، ضيع أمة مش ضيع فرد، ومش أي أمة يا دكتور حازم، ممكن أمتنا دلوقتي يضل منها الكثير لأن برضو بعد الناس عن النبي وبعد الناس عن رؤية الآيات والمعجزات في فرق زمن كبير، إنما الأمة دي وسطها اثنين أنبياء، الأمة دي لسه شايفة الآن من الآيات الشيء العجيب، لسه من أيام شايفين لقاء موسى مع السحرة، لسه من أيام، لسه من لحظات شايفين البحر لما انفلق، لسه من لحظات شايفين فرعون وربنا أهلكه، ده شايفين معجزات يعجز العقل عن فهمها إلى الآن، إلا أنه يقول خلاص دي معجزة من معجزات الأنبياء والمرسلين. ومع ذلك الأمة دي ضلت عشان فرض سوء واحد، الأمة دي ضلت عشان فرض سوء واحد. أنا لما أوجد نفسي في بيئة فساد أول من يتضرر أنا. في معنى لطيف جدا ذكر العلماء في قول الله سبحانه وتعالى في شأن قصة أصحاب الجنة في سورة القلم، أصحاب الجنة ربنا قال فيها قال أوسطهم أعدلهم أفضلهم أحسنهم أكثرهم دينا وخلقا وأدبا وورعا وزهدا وكل ده، قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. ده كان واحد من الإخوات كان قاعد معهم امبارح وعمال يذكرهم بالله ويقول لهم ده ما ينفعش وده ما يرضيش ربنا وده مش عارف ايه. السؤال اللي بيطرح نفسه علينا لما هو ساب نفسه وسط بيئة الفساد ايه اللي حصل؟ احنا لقيناه تاني يوم خارج معاهم رايح يقطف الثمار بدري عشان ما يديش الفقراء، رغم انه امبارح يا دكتور حسن كان بيقول لهم ايه انا ما اقول لكم لولا تسبحون. البيئة تعمل كده واشد من كده، بيئة الفساد تعمل، هو عمال يقول لهم لا ده ما يرضيش ربنا وده ما يصحش وعايزين نمشي على منهج ابينا في اعطاء الفقراء ومش عارف ايه. فضلوا عليه بالليل الفجر اثروا عليه خدوه معاهم، العقوبة لما نزلت ما نزلتش على ارضهم هم بس، لا وارضه هو كمان، الكل خلاص اصبحت كالصليم. ليه؟ علشان هو في يوم من الايام سمح انه يبقى في بيئة الفساد دي. بيئة الفساد بيئة سيئة للغاية تؤثر فعلا على قلب الانسان، واللي ينظر في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم تأثر على دينك ودنيتك طبعا، واللي ينظر في القرآن وفي السنة يجد فعلا أثر البيئة دي. والله ده الحيوانات بتأثر في الخلق، الحيوانات بتأثر في الخلق. يذكر ابن القيم الحكمة ليه النبي صلى الله عليه وسلم نهانا نحن نأكل من كل ذي ناب من السباع وكل ذي ظفر من الطير، مش النبي نهانا عن النسور وعن الصقور حاجات دي من احنا كلها؟ قالك ليه؟ قالك اصل الحيوانات دي مفترسة، ولو اخذ الانسان ان كل شوية يخرج لها ويحاول يصطادها ويجيبها وياكلها ويتعامل معاها، الشراسة اللي فيها تنتقل للانسان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول البركة في اهل الغنم، اتاكم اهل اليمن ألين الناس قلوبا وارقها افئدة، وقال الا ان غلظ القلوب والكبر في اهل الابل. دي طبائع بتنتقل للناس، الطبع لص. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم دايما بيأكد على المعنى ده، خدوا بالكم من البيئة، البيئة مؤثرة، البيئة مؤثرة. عشان كده كان من أوائل الكلمات اللي قالها العالم لقاتل مات نفس، قال له يا ابني اترك أرضك، انت اللي أثر عليك أرضك فإنها أرض سوء، واذهب إلى أرض كذا فإن فيها قوما يعبدون الله. أنا مش هنسى، وحضرتك تتذكر ده كويس، يعني ده حال الصالحين دايما. يعني الشيخ أمين الله يا رب يحفظه ويبارك فيه، فاكر حضرتك لما كان يقول أنا لما بحس بقسوة قلبي هناك في القاهرة أنا باجي بحط نفسي وسطكم؟ الكلمة شغلتني جدا، بقول أنا جاي أحط نفسي وسطكم زي قتل مائة نفس، وطبعا ضفره برقبة مية واحد زيي، أسأل الله عز وجل أن يحفظه وأحسبه كذلك ولو زكى على الله أحد. شاهد أن هو بيبحث عن الناس اللي حط نفسه وسطهم أنه يبقى سعيد. ده دكتور حازم، النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أن لله سيحين في الأرض ملائكة سيحين في الأرض فضلة، في نهاية الحديث بعد ما ربنا قال أشهدكم ملائكتي أني قد أعطيتهم ما يرجون وأمنتهم ما يخافون وغفرت لهم ذنوبهم، الملائكة تقول له يا رب فيهم فلان الخطاء، صيغة مبالغة، صيغة مبالغة، يعني عنده بلاوي كتير وكتير ومصايب عظيمة، فيهم فلان الخطاء ليس منهم، ده مش منهم، ده مش من أهل مجالس العلم أصلا، ده هو كان معدي حب يخش الحمام في المسجد فلا حد بيتكلم فقام قاعد بس فقعد سمع، فلما قعد سمع ربنا سبحانه وتعالى قال هم السعداء الذين لا يشقى شرسهم. بيئة الإيمان، بيئة الطاعة أحط نفسي فيها، النبي قال هم السعداء الذين لا يشقى جلسهم. أختم بموقف من أشد المواقف، الواحد كلما تذكرها يعلم يقينا أثر البيئة على الإنسان. سبب نزول قول الله سبحانه وتعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. ذكر السيوطي رحمه الله في الدور المنثور من طريق ابن مرضويه وقال إسناده صحيح، حسن الشيخ مصطفى الله يحفظه يا رب، إن كان في رجل في زمن النبي اسمه أبو معيط، كان بيحب النبي جدا، كان يجي كده يقعد جنبه ويسمع منه القرآن وتأثر بكلام النبي قوي لدرجة انه خلاص بينه وبين الإسلام لحظة. وكان هذا رجل مصاحب لأبي جهل، صاحبه قوي، الأنتيم بتاعه. أبو جهل خرج للشام في تجارة، مشرك مكة شايفين أبو معيط والأحوال بتاعته قرب من النبي، الراجل أحواله بتتغير، أخلاقه بتتغير، سلوكاته بتتغير، فقالوا ده صبا، طب مين اللي أثر عليه؟ صاحبه، ما راحوش على زوجته ولا اولاده ولا قرايبه، راحوا على صاحبه، عارفين البيئه كويس جدا ممكن تعمل ايه. لما جه ابو جهل قالوا له ابو معيط سبق وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا، اول ما ابو معيط عرف ان ابو جهل جاي من السفر طلع جري عشان يسلم عليه، صاحبه جاي من السفر، فراح يسلم عليه، قابله وش متجهم وما رضاش يسلم عليه، قال له سبقت يا ابو معيط؟ قال والله ما سبقت. افعلتها قريش؟ هي قريش قالت لك؟ قال بلى. قال والله لا، ما زلت على تصديقي لهم حتى تذهب فتبصق في وجه محمد وتسبه بأقبح ما تعلم. تاني يوم أبو معيط اللي كان بيروح يعيط وبيسمع القرآن من النبي راح بصق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده شتم النبي بأقبح ما يعلم من أنواع الشتم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يمسح البصاق من على وجهه ويقول والله لئن رأيتك خارج من مكة لقتلتك. النبي صلى الله عليه وسلم هاجر، وبعد مرور الأيام وغزوة بدر يجي أبو جهل يقول لأبو معيط أنت طالع معانا، يقول لا أنا مش ناسي الوعد اللي محمد قاله أو الوعيد اللي محمد قاله عليه الصلاة والسلام، ده أنا لو شفتك بره هتلك، أنا مش طالع. قال له ما تشيلش هم، دي ناقة حمراء لا تسبق، إذا كانت الكرة لنا خلاص هتجمع معانا الغنائم، وإذا كانت علينا تجيبك مكة محدش يلحقك. ولا زال به حتى خرج، أول ما وصل لبدر جاله سهم نيمه في قلب الأرض، بقى عماله وهو بيحتضر عمال يقول هذه الكلمات اللي ربنا سطرها لنا في القرآن، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع رسول السبيل، يا ريتني ارتضيت ببيئة النبي صلى الله عليه وسلم، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. أنا إيه اللي خلاني ارتضيت ببيئة أبي جهل؟ وهنا ربنا عز وجل ما قالش يا ويلتى ليتني لم أتخذ أبا جهل خليلا، علشان القضية مش قضية أبي جهل، ولكن قضية فلان اللي معايا في الجامعة وفلان اللي معايا في القرص وفلان اللي معايا في الشارع وفلان اللي معايا في النادي وفلان اللي جاري وفلان قريبي وفلان صاحبي، هي القضية قضية البيئة والصاحب اللي ممكن لا يوديني فوق جدا لما والعياذ بالله ينزلني الأسفل سافلين. سبحان الله العظيم. يعني من إضاءات، يعني قصة قتل الماء فعلا إضاءات عالية جدا. مسألة لوحدك مش هتقدر، يعني ان انت يعني هذا الرجل اللي صنع النموذج الصعب ده بيئة فساد، فمش هيصلحه غير بيئة اصلاح. يعني اعلى طريقة لعلاج المخدرات في العالم زي ما قلنا طريقة الهاف واي، انهم عملوا بيئة لعلاج المخدرات، قالك القضية مش قضية علاج، ادينا علاجات فشلت، ادينا انتي توكس مضاد للمخدرات في الدم فشلت، سحبنا المخدرات تدريجيا فشلت، دخلنا مصحة فشلت، فما فيش حل غير ان انا اعمل له بيئة زي البيئة بتاعت الفساد اللي موجودة بالظبط. يعني الواحد لما بيحط ايده في ايد اخوه تتحات الذنوب، يعني لما المسلم يسلم على المسلم بتتحات الذنوب. امال بقى يعني ده لو حط ايده في ايد اخوه في السلام، امال لو حط ايده في ايد اخوه في الحياة، امال لو الاثنين حطوا ايدهم في ايد بعض في الحياة. ربنا بيقول وتعاونوا على البر والتقوى. على البر والتقوى دي حاجات عالية محدش يقدر عليها لوحده، لو الناس ما حطتش ايدها في ايد بعض مش هتقدر عليه. عشان كده في عباد الرحمن، ايات عباد الرحمن، يعني ناس في السماء وعباد الرحمن الذين يمشون وضمير جماعه على الارض يونا اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، يبيتون لربهم سجدا وقياما، يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. ايات عاليه جدا، قيام وعباده ودعوه ومواجهه للباطل، ناس عاليه جدا. بعدها والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله ولا يزنون. كل القصه بتاعت عباد الرحمن من اولها لاخرها ربنا جايبها بضمير الجماعه، يقولون يبيتون يمشون، كلها ضمير جماعه. المره الوحيده اللي جه فيها ضمير مفرد، المره الوحيده يا اخواني اللي جه فيها ضمير المفرد في قصه عباد الرحمن، في عباد الرحمن، هي في قول الله الا ومن يفعل ذلك يلقى اثاما. بعد ولا يقتلون النفس التي حرم الله الحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى. ومن يفعل ضمير المفرد اللي جه في القصة كلها اللي هو ايه؟ مع الوقوع في الزنا وفي الكبائر وفي هذه الموبقات. ليه؟ لما كان ماشي مع الصحبة كان عالي جدا، وكان في السماء وكان في العبادة وكان في القيام، هو نفس الشخص اللي لما انفصل وبقى لوحده وقع في الموبقات. يعني ان الانسان يقدر يواصل في طريق الدين لوحده ده كلام مستحيل. لوحدك مش هتقدر. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بانهم قوم لا يعقلون. هو مش عاقل اصلا، مش لا يؤمنون، هو مش عاقل اصلا، انه مش عارف ايه ميت اخوه. زي ما ربنا قال فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتل فاصبح من الخاسرين. مفسرين قال لك هنا ايه؟ قال لك خاسرين لانه خسر اخوه. ما قدرش قيمه اخوه، هو ما كانش فاهم اخوه ده ايه يعني. ولا تفتنا بعدها لما بتقولها على قبر اخوك لما بيموت، يعني ده كان طوبه سنده الطوبه بتاعتي، لما الطوبه اللي جنبي وقعت انا بقيت مهدد ان انا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. مش اهدني مش اهدني، احنا واقفين في صلاه الجماعه كل واحد بيدعي لكل اللي واقفين. ليه؟ لان انا من غير دول انا مش هقدر اكمل، انا من غير الصف انا مش هقدر اكمل. يعني قصة قاتل الماء مليانة إضاءات عظيمة جدا، ومليانة أنوار عظيمة جدا، ومليانة معاني. من ضمنها هو تاب ليه الراجل ده؟ تاب ليه؟ يعني الراجل ده مات له قريب، الرسول ما قالش الكلام ده. الراجل ده مثلا ابنه مات فاتصدم فقام فاق وقال الدنيا دي ملهاش لازمة، الرسول ما قالش الكلام ده. الراجل ده افتقر مثلا ولا جاء، الرسول ما قالش الكلام ده. الراجل ده تاب ليه؟ يعني القصة مفيش فيها ايفنت حصل فالراجل ده تاب بعده. القصة ان واحد ايه اراد ان يتوب، قتل 199 نفس، فسأل عن اعلم اهل الارض دلوني على اعلم الارض. ليه عايز اتوب؟ طب عايز اتوب ليه؟ يعني في ناس كتير بتبقى موجودة في بيئة فساد ولكن جوا خير، عايزة تاخد القرار. طب القرار ده اتأخر ليه؟ لما هو في قلبه خير، ما هو مفيش حدث. يعني واحد عاصي وفجأة قال انا عايز اتوب، معناه ان الانسان ده في قلبه خير. طيب الخير اتأخر انه يطلع كل السنين دي ليه؟ لان البيئة اللي حواليه كانت بيئة فساد، لان البيئة اللي حواليه ما كانتش مساعداه. فهو كان ممكن في بيئة احسن من كده كان يبقى احسن من كده بكتير قوي، ولكن البيئة اللي حواليه بيئة ما تساعدش. ولكن في النهاية سبحان الله العظيم الخير غلب، الفطرة اللي جواه غلبت المعاصي اللي حواليه. يعني قضية كبيرة قوي وقضية خطيرة قوي، ان واحد بالنموذج ده وواحد بالصعوبة ديت وتاب لما واحد من اهل الدين رضى يفتح له الباب ان شاء الله، ان اهل الدين يبقوا صحبة. يعني مش قضيه ان احنا دعاء، قضيه الشباب اللي قاعد على قهوه الوقت ده دول اصحابنا. يعني ان سالتك عن شيء بعدها فلا فلا تصاحبني، وده عالم وده متعلم. يعني هو موسى والخضر، بس موسى المفروض موسى راح يتعلم من الخضر، فطالب راح يتعلم من شيخ او طالب راح يتعلم من عالم، بيقول له ان سالتك عن شيء بعدها مش فلا تعلمني فلا تصاحبني. يعني كان ربنا بيقول لنا لازم تبقوا اصحاب. يا شيخ خليك صاحب الطالب. في نفس الصوره، سوره الكهف، قال له صاحبه وهو يحاوره، مش قال له المدعو بتاعه وهو يحاوره. يبقى في جسر من العلاقة الاجتماعية اللي هو صاحبه، بعد كده جسر من العلاقة الدعوية اللي هو يحاوره. لو مفيش جسر من العلاقة الاجتماعية بيننا وبين الناس، كلامنا هيبقى تقيل على قلوبهم، مش هيلاقي جسر يعدي عليه. يبقى الكلام الدعوي جه بعد صاحبه. ان امتى الواقع اتغير؟ لما اهل الدين فتحوا بابهم للناس، لما اهل الدين فتحوا، لما العالم رضا يفتح الباب بتاعه ويخرج بالمكتبه بتاعته ويقابل واحد كلمتين من العالم غيروا مصير انسان لحد دلوقتي بيضرب ليه المثل عندنا. ما شاء الله بارك الله. انت كنت عايز تكلمنا عن العلماء والعلم ان شاء الله. الله يحفظك، الله يبارك فيك. احنا بنقرا الافكار منك. نقطه مهمه جدا يا دكتور حازم، نقطه مهمه جدا، وهي من اهم واخطر الاضاءات اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها في هذا الحديث. الحديث طبعا في الصحيحين، انا هاخد بس هنطلق بس لروايه احمد، وفيها فقال اترك ارضك فانها ارض سوء، واذهب الى ارض كذا فان فيها قوما يعبدون الله، اعبد الله معهم. قال صلى الله عليه وسلم ان الرجل بمجرد ما سمع الكلام ده فالتفت الرجل بقلبه فمات. الله اكبر. يعني بص حضرتك، اللي انا عملته ده غلط، يعني لغه الجسد اللي انا عملتها الان واحنا بنتصور كده غلط. هو راجل ما عملش كده اصلا. الالتفاتة، اخذ القرار كان بالقلب، قال خلاص انا هعمل كده بقلبه، التفت بقلبه، ملحقش يعمل كده اصلا. يعني هو ملحقش يعمل كده اصلا. دي رواية احمد، فالتفت الرجل بقلبه فمات. السؤال، لو كان الراجل ده قعد قال طب ثواني بقى انا اقعد افكر شوية اعمل ايه، طب انا هروح ازاي، طب انا هجيب الفلوس منين، طب هعمل ايه، طب هسوي ايه. قضية التأخير في المبادرة إلى التوبة كارثة من الكوارث. علشان كده من أخطر ما يتعلق أو من أخطر الإضاءات اللي محطوطة لينا في قضية قتل المائة نفس هي المسارعة، أخذ القرار السريع. ما ينفعش يكون في تردد في القرار. الله أكبر. التردد في القرار كارثة من الكوارث. خذ القرار وانطلق، خذ القرار وانطلق. تأخير خطوة واحدة طبعا. أكتر ناس خسرت ربنا ذكرها في القرآن، خسر في القرآن بسبب التردد في القرار، زي ما اخواتنا كاتبين على الـ على الـ المبادره بسرعه بسرعه. الجد ابن قيس لما النبي قال يلا نطلع لغزوه تبوك، قال له طب اصل انا خايف بس ايه من فتنه النساء. ربنا قال كلام واضح، ومنهم من يقول اذن لي ولا تفتني، خايف بس اخد القرار، الا في الفتنه سقطوا، انت خلاص ضعت، ما بادرش. الله اكبر. بادر. عمرو بن قيش ده احد الانصار، الراجل من أصحاب الأموال كتيرة جدا، كان بيتعامل بالربا، ودي كانت العقبة اللي في طريقه ربنا عز وجل. أنا لو أسلمت يبقى فيش ربا، يبقى فلوس اللي عند الناس كلها تضيح. سبحان الله. كنت دايما بقول إن الإرادة القوية بتكون دايما محتاجة لمحفزات. لو وجد المحفز ده بتخلي الإنسان عنده إرادة قوية جدا. يعني لو واحد في يوم من الأيام مثلا في عز النوم وعشان تعبان جدا وقلنا له قوم صلي الفجر، هيقوم؟ لو ارادته ضعيفه يقول لك لا. انما لو قلنا الحق ابنك بيموت، في هنا محفز، يبقى تولدت من المحفز الاراده القويه. هنا دايما بقول عمرو بن قيش عنده حاجه في طريق ربنا عز وجل، قال له دلوقتي انا انت لو اسلمت يبقى الربا حرام، يبقى فلوسي هتضيع. راح الشام رجع، اوجد الله له المحفز. ايه المحفز بقى؟ المحفز يا ابني ان انا رجعت المدينه لقيت المدينه فاضيه، هو فين اخويا مع النبي في احد، طب فين صحابي مع النبي في احد، طب فين فلان مع النبي، طب فين فلان وفلان، كل دول سبقوني الى الله سبحانه وتعالى وانا لسه هنا. تاب ورجع وطلع جاري على احد، وهو في الطريق الى احد وصل في عز القتال اللي كان موجود في احد. تخيل واحد من السبعين الشهداء في احد هو عمرو بن قيش ده، واحد من السبعين اللي احنا كل ما بنروح بندعو لهم هو عمرو بن قيش ده، ساب الربا وقال اطلع جري على النبي صلى الله عليه وسلم، وراح بسرعه وبدا يحارب، فالنبي شافه فبيقول لسعد قول له يا سعد انت جاي ليه؟ جاي غضبه لله ورسوله، انت اسلمت وجاي غضبان لله ولرسوله ام غضبه لقومك؟ سعد في الطريق رايح له جاء سهم في قلب صدر عمرو بن قيش، وقع بيحتضر، بيقول له النبي بيقول لك كده ولا كده؟ قال له والله غضبة لله ولرسوله ومات. بس هو الراجل خد الكلمة دي ومات، الراجل بس مات، قال الكلمة دي ومات. قال صلى الله عليه وسلم لقد رأيته يتقلب في الجنة وما سجد لله سجدة. ليه؟ القرار كان سريع. عايز أقول ما يتعلق بالتوبة سرعة القرار، لازم يكون قراري بالنسبة لي واضح، مفيش تردد مفيش تلكؤ، أنا خلاص دلوقتي هتوب، بيسمع الدرس أنا دلوقتي خلاص المسألة انتهت بالنسبة لي، الفعل اللي أنا بعمله ده خلاص الموضوع خلص، في عز معنى عندي محفز الآن، أنا الآن في تحفيز أهو. التردد بيحرق الدين، بس يعني بيحرق الالتزام حتى لو خد القرار الصح في النهاية. يعني مثلا ألبس نقاب ولا لا، أحلق لحيتي ولا لا، هو في النهاية التزامه ممكن يقل حتى لو خد القرار الصح في الآخر. بالظبط يعني بالظبط. يعني فضل دكتور حازم، ما أصل القصة يعني مليانة، احنا عايزين نستقبل أسئلة. طيب نختم بالموقف ده. الحديث رواه أحمد في مسنده بإسناد فيه ضعف للأمانة العلمية، ولكن الصحيح من المرفوع منه صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في سفر. النبي صلى الله عليه وسلم خرج في سفر، طالع النبي على أبواب المدينة لقى واحد جاي عمال يضرب بقدميه على ناقته. اللي بيضرب على الناقة جامد كده بيضربها ليه؟ عشان اجري اجري. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعل هذا راكب يريدكم. فالراجل أول ما قرب فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أين تريد؟ قال أريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لقد وفقت له، لقد وفقت له. فقال من أين أتيت؟ قال من أهلي ومالي وولدي. قال ومن تريد؟ قال ما بعثت به، أنت اتبعثت بإيه؟ فقال لا إله إلا الله وأني تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال أقررت، كلمة واحدة أقررت. فدخلت يد البعير في جحر جرذان، جحر الفرام، الإيد بتاعت البعير دخلت جواه، فمال البعير فوقع رجع رأسه فمات. النبي يقول عليكم بصاحبكم ويعرض بوشه، عليكم بصاحبكم ويعرض بوشه. ثم نظر النبي إلى أصحابه، نزل سلمان ونزل حد من الصحابة فبيعدلوه، قالوا الرسول ده وقع على رأسه خلاص مات. فقال أليس منكم رجل رشيد يسألني لما أعرضت عنه بوجهي؟ قال ولما يا رسول الله؟ قال رأيت ملائكة من الجنة نزلت تدس في فيه ثمار الجنة فعلمت أنه قد جاءني جائعا. الراجل ما انتظرش يقعد في بيته، ياكل ويشرب ويظبط نفسه ويطلع للنبي. انا خدت قرار اروح اسال الراجل ده مين. انا النهارده عندي معصيه سر، خلاص النهارده توبه. انا كانت عندي مشكله في علاقه مع حد، خلاص النهارده توبه. انا كان عندي مشكله في كذب او غيبه او نميمه، من النهارده الكلام ده منتهي. اخذ القرار مع وضوح الرؤيه العامه اللي قدر العالم يحطها لقاتل 100 نفس، وحوله بقى من مساله إرادة التغيير، مجرد إرادة كانت موجودة قدامه، أضر له بقى حياته، أضر له التغيير. قال له أنا مش عايز الإرادة، الإرادة الوحيدة ما نفعتش مع العابد. لما أنت رحت العابد الإرادة الوحيدة لا تكفي، وده المعنى اللي لازم يوصل للشباب، إرادة التغيير أو إرادة التوبة وحدها لا تكفي إلا إذا صحبت هذه الإرادة بالإدارة. فإذا صاحبت الإرادة إدارة، الإدارة دي تبدأ تدير حياتي. أنا النهاردة هعمل كذا وهعمل كذا وهعمل كذا، وضوح رؤية، أنا هعمل 1 2 3 4 5 6، همشي على دول بقى ما حييت، هتكون نتيجة اختصمت في ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، الله أكبر، وفي النهاية قبضتهم ملائكة الرحمة. الله أكبر. من يعني من الحاجات العالية جدا سبحان الله العظيم في القصة، يعني مشهد الزحف. احنا عايزين نبدا بقى ان شاء الله باذن الله نجاوب على يعني بعض التعليقات كده باذن الله سبحانه وتعالى. مشهد الزحف، يعني مشهد فاخذ ينوق بصدره الى الارض التي فيها القوم الذين يعبدون الله، يعني روايه اخذ ينوق بصدره، يعني واحد يعني هو بينوق، يعني الراجل ده وقع، الراجل ده على الطريق وقع، ما بين الاثنين وقع، وهو مسافر لوحده. ممكن وقع بسبب سكتة قلبية، ممكن وقع بسبب ذبحة صدرية، ممكن وقع بسبب أي حاجة. فالراجل ده وقع يعني واحد بيموت، اللي بيموت ده بيفكر إزاي ينجو، إزاي يتعالج. الراجل ده ما بيفكرش في صحته، الراجل ده بيفكر إزاي يوصل لربنا، إزاي يقرب من هذه الأرض. فهذا الملمح الخطير العظيم، يعني سبحان الله العظيم، يعني ملمح، يعني بحس كده مشهد الزحف إلى الله. إن الإنسان مستعد يزحف، مستعد مهما كانت الظروف، مهما كانت العوائق، لو انا رجليا ما عادتش شايلاني انا هكملها زحف ربنا سبحانه وتعالى. صمود، زي أصحاب الكهف والرقيم. الرقيم الحفر في الصخر، حفروا عقيدتهم في الصخر يعني من أجل أن يتدرسوا. أفضل احنا في بعض الأسئلة وصلنا بقى من على النت، يعني يعني ناخد سؤال بقى من ضمن الأسئلة. يعني عندنا هنا سؤال، يا رب رضاك وعفوك، أنا بعدت قوي بعد ما كنت قربت، بعد ما كنت بنام فعلا في حب الله، وعمري ما كنت أتخيل أن أوصل للمرحلة دي نهائي. بقيت بحس أن مطبوع على قلبي، مش حاسة بأي حاجة، كان قربي من ربنا بيهون علي كل حاجة، دلوقتي أقل حاجة بتحصل مش قادرة أواجهها حتى، وكل شوية أقارن حالي دلوقتي بحالي قبل كده، بتعب جدا بعد ما كنت بخشع في الصلاة، دلوقتي كأن يعني بسقط الفرض، بس بقيت بتجيلي يعني سبحان الله العظيم وسوسة في حاجات كتير جدا. يعني سبحان الله العظيم، سؤال يعني بقى جوايا بكاء رهيب جدا، بقيت حاسه كاني مجروحه وبهرب بالنوم، وللاسف يعني بقى يعني كوابيس، بقى اضطراب نفسي طبعا نتيجه الضغط النفسي اللي فيه، احاول اقوم واكمل، بقيت بصلي او بعمل اي عباده عشان عارفه ان ما ينفعش اقف، وفي نفس الوقت حاسه ان خلاص كده مش هرجع، يعني اديت للشيطان فرصه يدخل لي، وما بقتش عارفة أبطل يعني التفكير بقى قاتل بالنسبة لي، وأعتذر عن الإطالة. يعني دي مشكلة كده شيخ أحمد، يعني تعلق عليها كده، يعني إنسانة كويسة وبدأت إن هي يعني وبدأت إنها تتأثر، بدأت إن الصلاة نفسها تضعف، بدأت إن العبادة تضعف، يعني هي واضح إنها عندها إحباط، يعني واضح إن المرض اللي انت بتحذر منه من أول الحلقة هي مصابة بيه، يعني هي حاسه ان انا خلاص مش هرجع تاني، انا حاسه ان انا مش هرجع تاني، انا عارفه ان انا مش هبقى كويسه زي ما كنت قبل كده، رغم ان هي بتقول ان هي الوقت مستمريه على الصلاه ومستمريه على العباده، بس هي ترى ان كل ده بس من باب ايه، يعني استمرار بالجسد. يعني انا اشعر من معظم الاسئله اللي هي موجوده، استشعر الان دكتور حازم، هو في حاله من حالات الفطور الموجوده عند بعض الناس، ان هو كان بيقيس نفسه في حالة معينة إيمانية معينة وأصابه فطور، فهو نزل شوية، فهنا ممكن ينتكس، أو ممكن مثلا مش عايز أقول ينتكس، ممكن بيصاب بقى بالإحباط. الإحباط للأسف كمرض ما بيجيش بسبب إن إحنا بعيد عن ربنا بس، لا، هو ممكن الإنسان يصاب بإحباط أصلا نتيجة إن هو في يوم من الأيام كان في مستوى إيماني معين شوية ونزل فيه. الإحباط ده اللي غالبا ما يأتي للشباب بعد رمضان. عايز بس أوضح حاجة بسيطة جدا، لو هي بتظن ان هي ممكن في يوم من الايام هتفضل على الحاله الايمانيه اللي كانت موجوده في اول مره، ان شاء الله بكره الملائكه تصفحك لو فضلت على كده. دي نفس اجابه النبي صلى الله عليه وسلم لحنظله لما قال له يا رسول الله، يعني نافق حنظله، والقصه كلها احنا بعض الناس بيظن ان انا عايز اقيس ما بين حالتين، الحاله الاولانيه منهم تفضل دائمه مستمره، ان انا كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت انا شفت شايف بقلبي الجنه والنار، لما بروح لاهلي الحاله عندي بتتغير، هو عايز يفضل شايف الجنه والنار على طول، ده غلط، وده تصور مثالي عن الالتزام وهمي، وده غلط، عمره ما يحصل، ده ما كانش موجود اصلا عند حد من الصحابه. ولذا ابو بكر الصديق، هو في حد افضل من ابي بكر الصديق رضي الله عنه؟ هو رقم واحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. اللي هي بتشعر بيه الان هو شعر بيه ابو بكر الصديق، وقال له فعلا انت نافق ابو بكر، وراح برضه للنبي صلى الله عليه وسلم اشتكى هذا الامر. اللي انا عايز انصحها بيه، هرسم لها خريطه كده بسيطه سريعه تبدا ان هي تشتغل معايا فيها، لو بدات تشتغل فيها كل الامور تتظبط ان شاء الله. اول حاجه انا عايزها تكون على يقين بحاجه مهمه جدا، ان اكتر حاجه بتصيب بالفطور ده هو الروتين في اداء العباده. الروتين في اداء العباده يريد بقدر المستطاع ان هي تغير وتنوع في اداء العبادات بتاعتها، او العباده الواحده تنوع فيها. بمعنى انت عارف حضرتك، انا اول ما جيت الشغل بتاعي كنت نشيط جدا وفرحان بيه جدا وسعيد بيه جدا وبشتغل شغل من النار، بعد الشهر اللي بيحصل خلاص بقى روتين، ما عندش حاسس بطعمه. حتى اللي شغال في العمل الخيري كده، اول ما بيشتغل بقى الطاعه والعباده وبعد فتره بيحبط. عشان كده بقول حاول بقدر المستطاع اختنا الكريم بقدر المستطاع عشان تخرج من الحاله دي، نوعي في العبادات اللي انت بتعمليها. بمعنى انا محافظه على قيام الليل ومحافظه على قراءه القران ومحافظه على صيام الاثنين والخميس، طب انت فين من ال72 شعبه الباقيين؟ انت بتصلي النهارده اه بتصلي قيام ليل بس كل مره بصوره بجزء عما يتسالون، طب اتغير النهارده بجزء تبارك، احفظ ايات جديده وابداي اشتغل بيها. التنويع في العباده مهم جدا، ده الامر الاول. الامر الثاني بالنسبه بقى للشاعر بالفطور ده، دي نقطه مهمه جدا، اوعى في يوم من الايام في فتره فطورك تكون لوحدك، اوعى في يوم من الايام في فتره الفطور تكون لوحدك، حاول دايما يكون حواليا 2 3 كده بنساعد بعض، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين ابعد. انا النهارده بقدر المستطاع لو معايا 2 3 من اخواتي، الاخت يعني معاها 2 3 من اخواتها ياخدوا بايديها وبنتعاون مع بعض على الطاعه، هتسهل الطاعه عليهم اكثر واكثر. الامر الثالث ودي برضو جزئيه مهمه جدا جدا جدا، تحاول بقدر المستطاع ان هي تحط نفسها مع اللي هم اعلى منها ايمانيا، هي بدون ما تشعر بدون ما تشعر هتلاقي نفسها بتطلع مره ثانيه للمستوى اللي هي كانت عليه. الامر الرابع دي نقطه مهمه جدا، تحاول تستمر على ما هي عليه مع الحاجات اللي انا قلت لها عليها دي، ان شاء الله فتره وتبقى زي الفل ان شاء الله باذن الله تعالى. جزاك الله خير. استغفر الله يا شيخ، اشعر اني كلما خرجت للحياه وتعاملت مع الناس فسد قلبي، واشعر ان قلبي ينشغل ولا اجد قلبي في العباده، كيف احافظ على قلبي وسط ضغوط الحياه وانشغل بالله وسط الناس ولا يلتفت قلبي لظروف وضغوط الحياه؟ يعني ده سؤال يا جماعه. يعني بصوا يا جماعه، يعني المرض الاساسي عند عامه الملتزمين والملتزمات هو مرض الاحباط ومرض التصور المثالي للالتزام. ازاي الاقي قلبي؟ يعني انا مقابل شاب ملتزم في الشارع فبقول له اخبارك في الدعوه الى الله ايه؟ قال لي انا ما بعرفش اتكلم عن ربنا الا لو كنت لاقي قلبي. يعني فكر قلبي ده فكر مدمر، فكر قلبي الفكر الاسلم منه. يعني النبي قال له لو انكم تدومون كما تكونون عندي قلبك على طول في السماء لصفعتكم الملائكه في الطرقات، ولكن يا حنظله ساعه وساعه، ساعه هتلاقي قلبك وساعه مش هتلاقيه، ساعه هتنشغل بالدنيا ومصالحك وساعه تبقى في العباده والقران. اقبل ان ده شيء طبيعي. الملتزمين واخدين تصور وهمي عن الالتزام، عشان كده يعني حال قلبي لا ده كلام غلط، حال وردي. يعني عايزين نسيب فكر قلبي ونحط بداله فكر ايه؟ وردي. يبقى القضية قضية ان انا عندي اوراد، انا عندي مثلا نص ساعة قيام ليل او ساعة قيام ليل قبل الفجر، ده كلام مقدس. انا عندي التلبية الفورية فورا سماع النداء الله، اول ما الاذان يبدا انا اروح اصلي في الجامع، ولو واحدة تصلي في مكانها ده كلام مقدس. انا عندي ورد قرآن في وقت معين كم معين ده كلام مقدس. فالاخوة فكرة قلبي اللي يعني الذي يبحث عن قلبه كالذي يطارد ريشة في صحراء وسط رياح عاصفة. منظر يضحك، عمر الانسان ما هيقدر ان ولا القلب ده بيجي بعد سنين من العبادة ومن المجاهدة، سنين من العبادة والوجاهد. عشان كده فكرة ألاقي قلبي إزاي، يعني ده كلام يا جماعة الكلام العملي وردي قاتله من أجل أن أنتوا يبقى ليكوا أوراد عبادة ثابتين عليها. الحاجة الثانية يعني في يعني كان في درس زمان كنت عملته اسمه الفطور المفترى عليه، أن كل أخ جاي أنا عندي فطور، أنا عندي فطور. يا ابني مش فطور اللي يعني أحيانا ثوران الشهوات القديمة بيجيب قفله فالاخ هو مقفول ومسميها فطور. الاحباط لانه عنده احلام كبيره وعايز يوصلها فجاه، عدم قبول الترقي التدريجي، ان الاخوه والاخوات مش راضين يقبلوا ان الدين ده طريق. يا جماعه الدين ده سلم انا لازم اطلعه، مفيش حاجه اسمها ان انا هاخدها قفزه، مفيش حاجه اسمها ان انا هعمل بقى ايه بريف هارت واقوم عامل قفزه جريئه اقوم طالع في الدين ده. يا اخوانا ده طريق، لازم نقبل الاوراد، لازم نقبل حضور دروس الإيمان والشحن القلبي والتربية الإيمانية، لازم نقبل طلب العلم التدريجي المنهجي وحفظ القرآن التدريجي، لازم نقبل ان ده طريق سنين عشان اجيب ثمرة في الاخر. فالاخ عنده احلام كبيرة وعايز يوصل لحاجات كبيرة، الاخت عندها احلام كبيرة خلاص مش قادر، ويقرأ بقى السلف قرأ قال كان يصلي 1000 ركعة في اليوم، والإمام الشافعي كان يختم القرآن مرتين. الإمام الشافعي كان يختم القرآن مرتين في رمضان بعد ما بقى مام. انت ما انتش فاهم اصلا يعني ايه قل اعوذ برب الفلق، ما انتش فاهم يعني ايه وقدر في السرد، ما انتش فاهم معاني الالفاظ اصلا، فضلا على انك انت يعني فضلا على انك انت يعني تدرك ايه اللي بيحصل. فيعني مساله فكر قلبي يا جماعه، فكر قلبي ده يعني فكر في غايه الخطوره، فكر قلبي ده فكر في غايه الخطوره. ان الواحد يقعد يقول قلبي قلبي قلبي قلبي مش هنلاقي قلوبنا يا جماعه. يعني مش هنلاقي قلوبنا بهذا المنظر. فيعني نبعد عن التصورات المثالية عن الالتزام، نبعد عن مسألة الاستعجال في الدين وعدم قبول الترقي التدريجي، نبعد عن يعني الواحد لما بيدخل الدنيا بيفهم ان الدنيا طريق، فهو لازم يقبل ان هو هيمشي في هذا الطريق. انما احنا في الدين مش عايزين طريق، مش عايزين خط سير. ما تقوليش بيت ايمان، ما تقوليش بيت شحن، ما تقوليش اثبت على اورادي. طب وبعدين في النهاية هنوصل لايه؟ يعني زي ما احنا شايفين يا شيخ احمد ان معظم الاسئله بتدور حول مساله يعني ايه. برضو في هنا سؤال مهم جدا، هي مساله وانا لو وقعت في كبيره من الكبائر ولم يقم عليها الحد، هل هيقام عليها في الاخره؟ سؤال مهم جدا برضو. احد الشباب عطيه يعني لا، احنا عايزين من البدايه ما يبقاش تفكيرنا كده اصلا. التفكير بهذه الطريقه اصلا التفكير ممكن يودي في داهيه. التفكير ان انا انتظر ان واحد وقع في كبيره فانا اسال طبعا ما اقومش عليه حد في الدنيا فانا اقيم في الاخره، ده مش تفكير واحد عايز يتوب اصلا. يعني ده مش تفكير واحد، ده مش تفكير واحد عايز يتوب. يعني واحد يقول هو انا لو انت لو توبت ربنا هيتوب عليك. بس احنا عايزين كالعاده دايما نرتب افكارنا كده في مساله الاجابه على السؤال. عايز اقول اول حاجه الحد كفاره لصاحبه، الحد اذا واحد وقع في ذنب واقيم عليه حده. النبي صلى الله عليه وسلم قال الحد لما رجم امرأة قال الحد كفارة ما صنعت، الحد كفارة ما صنعت. ورجم ذات يوم رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة فقال صلى الله عليه وسلم الله أعدل من أن يثني على عبده العقوبة في الدنيا والآخرة. فاللي يقع في حد ده إن شاء الله بإذن الله ربنا عز وجل يجعل حد ذا كفارة له. الأمر الثاني، طب إذا لم يقم عليه الحد توب إلى الله سبحانه وتعالى، نكث من العمل الصالح. فالإنسان إذا تاب، ولذا قال الإمام أحمد رحمه الله ومن وقع في كبيرة ثم تاب تاب الله عليه. يبقى أنا عايز أقول لا، ما ينفعش أقول يبقى الكلام ده هروب من التوبة. لا، ده أنا عايز أقول أنا عايز أتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأجتهد في العمل الصالح وأجتهد في توبتي وأجتهد في الرجوع إلى الله وترك هذا الذنب علشان ربنا سبحانه وتعالى يكرم ويغفر لي هذا الذنب أو هذه الكبيرة. الأمر الثالث، أما إذا مات يعني إذا وقع في الكبيرة وتاب منها تاب الله عليه. طب وقع في الكبيرة ومات، وقع في الكبيرة ومات، الواضح هو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. في بعض الأحاديث قال صلى الله عليه وسلم من قذف مملوكه بالزنا أقيم عليه الحد يوم القيامة، حديث صحيح مسلم. اللي يقذف مملوكه بالزنا وهو بريء من ذلك يقام عليه الحد يوم القيامة، إما أن يكون ده جزاؤه وإما أن يغفر الله له، فهو في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. يعني سبحان الله العظيم، يعني جزاك الله خيرا. أختنا آية بتقول عندي عدة مشكلات، عندي خوف دائم من الانتكاس، خوف دائم من الانتكاس. هو جميل ان الواحد يخاف على دينه، بس يعني ايه، على شرط ان ما يبقاش ده وسواس. يعني ساعات اخ يجي انا عندي احساس بالرياء وانا بكلمك دلوقتي انا حاسس بالرياء، يعني فايه فده وسواس. عايز ابر والدي ومش عارفه ايه اللي منعني او ازاي ابرهم، وده اكتر شيء بيعذبني ان كل الاعمال الصالحه ملهاش لازمه اذا كنت عقه لوالدي. يعني التفكير برضو حاسس ان هي تفكيرها طريقته صعبه شويه كده يا شيخ احمد. بحس دايما في كل عمل اني مرائيه ومش مخلصه، اهو نفس يعني عندي حب ان اكون افضل من غيري وغيره شديده من الناس اللي افضل مني، فده بيخليني لما يطلبوا مني معرفه حاجه مش بديهم المعلومه كامله بدون ما اخل بيها. لا ده موضوع صعب جدا. ازاي اكون استاذ ياسر بيقول لي اخبط ازاي اكون ممن يخشى الله بالغيب، اهلي معترضين على النقاب يقولوا لي لما تتجوزي ابقي البسي النقاب. يعني هي ما شاء الله عايزه كتاب يعني. بس اختنا ايه، يعني مساله عندي خوف دائم من الانتكاس، يبقى انت يعني مشاعرك عاليه تجاه الخوف على انك انت تسيب الطريق في يوم من الايام، وعندك احساس دائما بتانيب الضمير لانك مش قادره تبري والدك بالطريقه اللي انت عايزه تبري بيها، وحاسه دايما ان انت مرائيه. يعني بص يا اختنا الكريمه، يعني دي مش اعراض يعني طبيعيه للالتزام يا جماعه. في اعراض بتلتبس على الناس ان هي اعراض التزام وهي مش اعراض زياده ايمان. يعني في ناس فاكره ان طول ما هي شايله الهم كده والاخ قاعد مدبرس كده اهو وقاعده مقلضبه كده اهوت ان ربنا كده برد عنه من فوق سبع سماوات. الله لا يعبد بالهم، الله لا يعبد بالهم، الله لم يتعبدنا بالهم. الرسول عليه الصلاه والسلام كان يقول اللهم اني اعوذ بك من الهم كل يوم في أذكار الصباح والمساء، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من الهم. فالهم ليس عبادة، إن أنت قاعدة مرائية المراحل دي كلنا وإحنا طلبة عدينا بيها. أنا ضميري تعبني أنا يا إخوانا، عايزين الفكر العملي يا إخوانا، مش عايزين فكر المشاعر. الفكر بتاع المشاعر في الدين وأخذ الدين بالمشاعر بيجيب صدمات بعد كده. يعني إحنا بنشوف نماذج بتبقى يعني كسرت الدنيا في الالتزام، وبعد كده بتنتكس ويبقوا علمانيين، بل بيلحدوا بعد كده والعياذ بالله. ليه؟ لأن كانوا معتقدين إن الحماس بتاعهم ده إيمان. لا، ده كان حماس شباب، مش علو إيمان، مش ده الإيمان الناضج، مش ده اليقين الناضج. أحيانا تلاقي بعض الإخوة مثلا عنده مشاعر إيمانية عالية، أول ما يمرض مثلا يجزع ويلاقي مثلا ما فيش ثقة في الله وما فيش اتصال بالله. هو إيه ده؟ يبقى اللي كان عنده ده كان إيه؟ لو كان يقين كان طلع ساعة الابتلاء. يبقى احذروا يا جماعة، احذروا أن نتعبد لله بحاجات هي مش عبادة. ان انا اظن ان دايما ان الهم عباده، وان انا افضل مدبرس عباده، وان انا افضل مكتئب عباده. عايزين نتخلص من الواقع ده، عايزين نتخلص من النفسيه بتاعه الاخوه والاخوات اللي ظنوا ان الاحباط ده عباده، وان الهم ده عباده، وان القلق عباده، وان الحزن عباده، وان ربنا لما يلاقيني مهمومه ربنا يرضى عني. لا، ربنا لما يلاقيكي شغاله يبقى هناك هم دافع للعمل وهم دافع للشلل. الهم اللي عندك ده يا اخت ايه ده دافع للشلل، ده هم هيوقفك، مش هيخليك تنطلق في العمل الصالح. يبقى غيري نظرتك عن الالتزام، غيري الصورة الذهنية اللي عندك عن الالتزام. الدين مش ان انا افضل احس بالرياء، مش ان انا افضل اقنب ضميري. تأنيبك لضميرك بالمنظر ده هيوقفك، هيخلي في التلت الاخير صحية والملك متنزل وانت مش قادرة تقوم تصلي ركعتين. ليه؟ لانك محبطة. يبقى ما تتعامليش مع ربنا كده، ربنا ارحم من كده، وربنا اكرم من كده، وربنا اللي دخلك الطريق ده مش هيسيبك، اللي حطك في وسط الصحبة اللي انت في وسطها دلوقتي، واللي سمعك كلام الايمان اللي انت بتسمعيه دلوقتي، واللي اجرى على لسانك كلام الايماني اللي خرج منك. الاسئلة اللي انت بتقولها ديت يدل ان انت عندك ايمان بفضل ومنه الله سبحانه وتعالى، ويدل ان انت عندك همة. ما تضيعهاش بقى انك يعني تاخدي في الدين نمط احباطي، نمط احباط في الدين. لا، احنا عايزين ناخد الدين باشراق، لان لما النموذج ده بيظهر وسطنا يا جماعه غير الملتزمين بيخافوا من الالتزام. اما بنلاقي الملتزمه ماشيه مكتئبه والملتزم ماشي مكفر بيخافوا من الدين، بيخافوا بيتقلوا من الدين يعني هم، ان الدين يعني عقد، ان الدين يعني ان الواحد يعقد نفسيا. يعني مسألة النقابة بيقولك لما تتجوزي بيلبسيه، يعني أنا دايما بجاوب على السؤال ده بطريقة، إنما أنا هجاوب لك عليه بطريقة تانية. إنك لما تتجوزي بيلبسيه، افرض ما انتش قادرة تلبس النقاب. أحيانا بعض الإخوة والأخوات بيقوم حاطط عبادة معينة وهي ده الدين، ولو أنا ما طبقتش العبادة دي ربنا مش هيرضى عني. الدين يا جماعة عامل زي مسجد، الجنة عاملة زي مسجد، له 100 باب. لما أنا أقف قدام باب بقى ومش داخل غير من الباب ده، لا أنا كده بنشف دماغي. طب ما في 100 باب تاني. أنت مش قادرة تلبس النقاب دلوقتي، إن شاء الله مع الدعاء ومع صدق النية ومع استمرار الإلحاح هتلبسيه، وأهلك هيوافقوا. إنما لحد ما تلبسيه هتفضلي شلة حياتك على النقاب، وأنا مش منقبة يبقى أنا وحشة. نمط التفكير ده عايزين نعمل له شيفت ديليت من حياتنا. عايزين شوية تربية عقلية يا جماعة، عايزين شوية تفكير بعقلية النجاح في الحياة. لا، انت عندك قيام الليل، اخبارك في قيام الليل ايه؟ قبل ما اسألك اخبارك في النقاب ايه؟ اخبارك في قيام الليل ايه؟ اخبارك في تكبيرة الاحرام ايه؟ يعني كنت تصلي في نفس الوقت اللي الناس بتصلي فيه الجماعة في المسجد. اخبارك في ورد القرآن ايه؟ اخبارك في الصحبة الصالحة ايه؟ اخبارك في سماع الدروس الايمانية باستمرار ايه؟ اخبارك يا جماعة عايزين ملتزمين نفسيتهم حلوة، ملتزمين فرحانين بربنا. يعني انا لو ماد، لو انا نزلت دلوقتي لقيت 1,000,000 جنيه على الارض واقعين انا هفرح. ليه؟ لقيت 1,000,000 جنيه، انت لقيت ربنا، لوجدوا الله. ازاي ما انتش فرحانه؟ ازاي التدين ما ملاش حياتنا بالفرحه؟ ازاي التدين ما ملاش حياتنا بالامل؟ ازاي التدين ما علمناش ازاي نبقى ناجحين في حياتنا؟ كل الاسئله اللي جايه لنا يا جماعه، زي ما الشيخ احمد جلال زي ما انت شايف، انا محبطه، انا ضايعه، انا قلبي مش لاقياه، انا حاسس ان انا مش عارف اعمل حاجه، انا حاسه ان انا مش هوصل لحاجه. يعني انا مره عملت لهم درس هنا، لو تفتكروا الدرس هنا على الغرفه الصوتيه، انا هتجنن يا شيخ. كل ما اقرا سؤال انا هتجنن يا شيخ، انا مفيش فايده، انا هتجنن، انا ضعت، انا ضعت. يا جماعه واقسم برب العزه ده مدين، اقسم بالله ده ما بيقرب من ربنا خطوه. الذي يقرب من الله هو العمل الصالح، فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى، فمن يتكلم قنطار او يحمل هم قنطار ملوش حاجه، ما بيعملش حاجه. الدين مش هم، الدين مش كلام، الدين مش اماني، الدين مش احلام. عايزين الملتزمين اللي نفسيتهم الدين خلى نفسيتهم نفسيه جميله وسهله ونفسيه سعيده. الدين خلى عقليتهم عقليه نجاح، وبيفكروا قابلين الترقي التدريجي، قابلين انهم يدفعوا الثمن، قابلين انهم يطلعوا السلم، عندهم استمرار وثبات على اعمال الدين وعلى الاوراد. انما الملتزم قلبي ما اعرفش اشتغل في العباده الا لما الاقي قلبي، سبت قيام الليل لاني مش لاقي فيه قلبي، ما بقعدش جلسه الضحى اللي مش لاقي قلبي، ما بشتغلش في الدعوه الا لما الاقي قلبي. ايه التهريج ده يا جماعه؟ من الذي قال لكم ان هذا دين؟ من الذي قال لكم ان هذا يرضي الله؟ والنتيجة اسأل بقى الاخ اللي ماسك قلبه والاخت اللي ماسكه نفسيتها والاخ اللي ماسك دماغه وعقليته، اخباركم في العبادة ايه؟ مفيش. اخباركم في الدعوة ايه؟ مفيش. ليه؟ لان ده مش طريق نجاح ولا دي عقلية نجاح. عايزين نفكر صح في الدين، عايزين نبقى ملتزمين، اللي يتعامل معانا يحب الدين، يفرح، يبص كده اه ده عارفين اللي بياخد 5 دورات في الاداره وسبع دورات في التنميه البشريه ومش عارف، تلاقوه بقى واد متكحرط وواد حلو وبياخد وبيدي وينت الواقع. ليه؟ الناس ايه اللي خلاها تقبل على الدورات ديت؟ انها لقت اللي بيقبل عليها بدا يتكحرط وشخصيته تفك. ليه الملتزمين شخصيتهم ضعيفه؟ ليه الملتزمين بيتكسفوا؟ ليه الملتزمين مش شخصيات تغييريه في الواقع؟ اصحاب الكهف دخلوا كهف ضلمه خرابه، حولوه لمركز اشعاع ايماني على مستوى الارض كلها، مخلد في القران ليوم القيامه. ليه مش قادرين نغير في الواقع اللي احنا عايشين فيه؟ ليه مش قادرين نغير في في في بيوتنا وفي جامعاتنا وفي سكاشننا وفي راونداتنا؟ ليه مش قادرين نغير في الحياه يا جماعه؟ ليه يعني عايزين نتغير يا جماعه؟ عايزين نفهم التدين يعني بصوره غير اللي احنا فاهمينها بيه. سؤال تاني باشا احمد. الاسئله والله يا دكتور حسن كلها بتدور في فلك واحد، كيف يعني اجمع شتات قلبي على الله وحده؟ هو السؤال يعني مين قالك اولا ان قلبك مليان شتات؟ دي نقطه مهمه جدا. يعني مين قلبك قال ان القلب عندي اصلا مليان شتات؟ بس والله يا شيخ بص حضرتك، يعني خلونا مع كل سؤال من الاسئله لو وقفنا معاه الوقفه الصحيحه بتاعته هتلاقي الدنيا فعلا في حاجه غلط. هو السؤال معقد اصلا. جميل. هو بيقول حضرتك شتات قلبي، يبقى اذا اولا هو قلبك وانت اللي شتته، فانت شتته في ايه؟ بس احنا لو قدرنا نوصل النهارده الاخ او الاخت اللهم اغفر لي ولمن ظلمته، كيف يجمع العبد شتات قلبه على الله؟ يبقى اذا انا عندي قلبي وانا اللي شتته. شتته في ايه؟ شتته شويه مش عارف هنا، وشتته شويه هنا، وشتته شويه مش عارف في ايه وايه وايه وايه، فكانت النتيجه اللي شتت هو انا. ازاي اجمع؟ خلي الشتات ده برضو مع ربنا سبحانه وتعالى. الصحابه رضوان الله عليهم، ابو بكر على فكره قلبه كان مشتت جدا، اه والله بجد بصدق، بس شتت قلبه في الخير. من اصبح منكم اليوم صائما، فهو خلى قلبه راح في حته بعيده خالص، الا وهي ان انا نويت النهارده ان انا اقوم علشان اتسحر، علشان اصوم، علشان اخد ثواب الصيام بكره. من عاد منكم اليوم مريضه، شتت قلبه ان مين يا ترى في المدينه عندنا مريض علشان اروح ازوره بكره ان شاء الله، فبالليل شتت قلبه على حد مريض. طب من اصبح منكم اليوم، من تصدق منكم اليوم عن سكين، فهو دور النهارده هندي لمين؟ على عند فلان، اه بس فلان ده انا اديته اول امبارح اصلا، طب فلان اعطيه امبارح، طب فلان اه والله ده انا بقالي 5 6 ايام ما اديتلوش. فابو بكر كان قلبه مشتت، بس كان مشتت فين؟ كان مشتت في عمل الخير. احنا شتتنا قلوبنا ليه؟ ليه انا النهارده اولا حكمت على قلبي المشتت؟ اكيد انا اللي شتت قلبي. شتت قلبي اولا على ذنب انا واقع فيه، وشتت قلبي ثانيا على النظر في الجامعه ماشي، شتت قلبي ثالثا ان انا مشغول باهل المعصيه وباهل الفساد، شتت قلبي رابعا مش عارف في ايه. انا شتت قلبي. من ضمن المواقف العجيبه جدا، كنت مسافر انا والدكتور عبد الرحمن واخ زميلنا كان جاي معانا، كان عندنا رحله دعويه، واحنا ماشيين كنا ماشيين على الدائري من ناحيه المطار كده، فالعمارات هناك الوانها غريبه، فالاخ كل شويه يبص كده، شايف يا شيخ العماره دي لونها عامل ازاي؟ ياي والدور الثالث مش زي الرابع. مشينا شويه، شايف يا شيخ العماره دي مشغوله صاحبها عامل العماره كلها لونه ازاي؟ لون يفقع. شايف يا شيخ اللون ده انا اول ما شفته اصلا كنت هرجع. فالشيخ قام قايل له صدقني انت ليه مشتت قلبك مع الوان العمارات؟ لو شتت القلب ده والفكر ده اللي عمال يفكر الوان العمارات والدور الثاني مش ماشي مع الدور الاولاني، لو شتت القلب ده في قراءه ايه من كتاب الله عز وجل كان القلب ده اتشتت مع الالوان دي كلها؟ اللي شتت قلبه يا دكتور حازم وعمال يقول اصل البنات الشعر ظهر والبلاطيل دائت ومش عارف ايه اللي حصل والبنات والولاد ماشيين مع البنات. سبحان الله ما تشتت قلبك في نفس المكان ده بانك تتفكر في ايه او تتدبر في ايه او تنوي انك تعمل عمل خير او تعمل كذا او تعمل كذا. شتت قلبك فيما يرضي الله عز وجل. اللي عايز قلبه، انا عايز القلوب بتاعتنا مشتته، ولكن مشتته اولا في تدبر بعض ايات الله عز وجل، ومشتته اولا في عمل خيري هنعمله مع بعض، ومشتته في زياره الاخ من اخواننا في الله، ومشتته في صدقه هنعملها، ومشتته انا هروح اصلي بكره الاثنين فعايز اروح اصلي في مثلا في الجمعيه الشرعيه عشان لعل ربنا عز وجل يرزقنا بجنازه، ونشوف فلان انا هكلم فلان علشان اعمل اساله على حد فقير اروح معاه. خلوا قلوبكم مشتته في العمل الصالح. لو شتتنا قلوبنا في العمل الصالح هتلاقوا حقيقه القلوب مره واحده بسبب هذا الشتات اتجمعت على ربنا سبحانه وتعالى مره ثانيه. وده اللي احنا عايزين نوجه له الكلام. احنا الكلام هو الكلام، احنا عايزين القلوب مشتتة، بس مشتتة في الخير. لو شتتنا قلوبنا في الخير، بص يا دكتور حازم باختصار، القلب عامل زي الهارد، هارد كمبيوتر. هارد الكمبيوتر ده انا حط عليه افلام وحط عليه كذا وحط عليه كذا وحط عليه كذا وحط عليه كذا وحط عليه كذا، وبعد فترة انا جيت بقى احط حاجة دينية في قلب الهارد، بعد ما الهارد بقى عندي كامل هيقبل الحاجة الدينية؟ لا خلاص، لان القلب اصلا مشتت، اتشتت بقى اغاني وافلام ومسلسلات ومش عارف ايه والكلام ده. المطلوب ان انا اعمل فورمات للهارد مره تانية، امسح بقى كل اللي عليه وابدا احط عليه من جديد. القلب اللي اتشتت ده نظر لان الجوارح شتتت القلب لحاجات مختلفه، العين شتتت القلب لحاجه، واللسان شتتت القلب في حاجه، والودان شتتت القلب في حاجه، والرجلين شتتت القلب في حاجه، فكانت النتيجه ان كل ده شتت قلبي. طيب ما نخلي العين دي تتدبر في كتاب الله عز وجل وتنظر في كتاب الله عز وجل، ونخلي اللسان ده ينشغل في في دعوة الناس إلى الله سبحانه وتعالى، ونخلي الرجل دي تاخد الناس من إيديها كده وتنطلق بيهم على المساجد. لو قدرنا بالفعل إن احنا نحط لنفسنا منهج نشتت بيه قلبنا في كثير من الأعمال الصالحة اللي هم 273 شعبة من شعب الإيمان، هتكون النتيجة المباشرة إن مع شتات القلب في أعمال الخير هنرجع مرة تانية إلى ما يتعلق بإقبال القلب على الله سبحانه وتعالى. وده الطريق الوحيد للإقبال على الله. القلب لا يقبل على الله عز وجل إلا مع كثرة هذه الأعمال، إنه يصوم ويجهز كلمة عن الصيام عشان هيقولها بكرة في المدرج، إنه إن شاء الله بكرة هيجتهد مع زمايله ينزلوا على دار أيتام، إنه هيلفوا يروح مثلا يزوروا مريض، إنه يعملوا كذا يعملوا كذا. لو القلب قدرت أشغله بالنقاط دي كلها جنب بعضها، هتكون نتيجة إن القلب شتت في طاعة الله. والقلب إذا شتت في طاعة الله أجمع القلب على الله سبحانه وتعالى، أصبح القلب مجموع على الله سبحانه وتعالى. ويعني أخوانا يعني خلونا عمليين يا جماعة. أنا الوقت قدام بقى يعني آخر مشكلة ناخدها مشكلة فاطمة الزهراء. مشكلتي مش لاقية صحبة صالحة خالص، وحاسة أني مش قادرة الواحدة أكون ثابتة. يعني القصة يا جماعة، يعني بصوا أخوانا خلونا لوجه الله بس نبقى عقلانيين. يعني أنا أقول لكم حاجة بالنسبة لنقطة القلوب، اللي هيقعد يراقب قلبه هيتهبل في الآخر، لأن القلب اسمه قلب، هو اسمه قلب، يعني اسمه قاعد يطلع وينزل قاعد يتقلب. اللي عايز يصلح قلبه ما ينشغلش بقلبه، أمال ينشغل بإيه؟ ينشغل بالأعمال التي تصلح القلوب، القرآن، العبادات، زي ما الشيخ أحمد جلال بيقول انشغلوا بالأعمال التي تصلح القلوب. بالنسبة بقى مشكلتي مش لاقي صحبة صالحة خالص، وإني مش قادر الواحدة أكون ثابتة. بصوا يا جماعة المنظر اللي قدامي على الول بتاع الصفحة ده بتاع كل المشاكل بتاعكم اللي كلها يا شيخ مش قادر، انا طردت، انا عملت، انا منتكس، انا صعب. المنظر ده يا جماعة كله سببه حاجة واحدة، عشان ما نقعدش بس ان ايه نقعد ايه نحرق بنزين على الفاضي. تخيلوا يا جماعة لو كان مفيش في مصر مثلا وزارة التعليم، فما فيش مدارس ابتدائي ولا مدارس اعدادي ولا مدارس ثانوي ولا جامعات. تخيلوا ما فيش اصلا، ولا في حاجه اسمها مناهج ابتدائي ولا مناهج ثانوي ولا مناهج اعدادي، ما فيش اصلا حاجه من الكلام ده، ولا في اماكن المدرسين اللي بيحبوا يدرسوا للطلبه يعرفوا يروحوا ليها، ولا كليات تربيه بتخرج مدرسين عشان يملوا المدارس ديت، ولا حاجه، ولا الكلام ده موجود. ما فيش سيستم تعليم، وما فيش اصلا حتى كتاب موجود كده الذي يريد ان يتعلم. حتى لو في واحد عنده عزيمه فولاذيه شخصيه بقى ايه زعبليه مش موجوده في التاريخ، هيقدر هو يتعلم تعليم ذاتي زي المصطلح الغريب بتاع التربيه الذاتيه بدون ما يتشرح. يعني ايه؟ لا يعني فهو واحد هيعمل ايه بقى؟ كاتب كتاب يقول لك اللي عايز يتعلم يا جماعه هيقعد 20 سنه، السنه الاولانيه هياخد فيها في الحساب كذا وفي العربي كذا، السنه الثانيه هياخد فيها في الفيزياء كذا وفي الكيمياء كذا، السنه الثالثه كذا. لا في خط سير ولا في سيستم، ومع ذلك الإعلام القنوات الفضائية بتاعت مصر كلها ليل نهار ليل نهار التعليم التعليم يا جماعة، اتقوا ربنا، الجهل اللي انتوا فيه هيوديكوا في 60 مصيبة يا شعب، يا اللي ما تعلمتيش هتروح في داهية، يا اللي ما تعلمتش هيخرب عليك حياتك. الثمرة يا شيخ احمد، الثمرة هو المنظر اللي قدامنا، اللي صنع المنظر اللي قدامنا ده احنا، خلينا صادقين، اللي صنع المنظر اللي قدامنا ده احنا. احنا قاعدين نقول للناس توبوا التزموا انطلقوا، لا عملنا لهم بقيه ايمان اللي عايز يلتزم يدخل فيها، ولا عملنا لهم خط سير بحيث ان اللي تاه يعرف هيرجع في ايه. يعني الوقت لما عملنا طريقه المحطات السبعه وهي موجوده على موقع طريق الى الله وموجوده في الارض، كانت فكرتها ايه؟ ان انت حفظت المحطه الاولى والمحطه الثانيه، بعد كده تهت في الدنيا، رجعت رجعت على ايه؟ انت عارف انت واقف فين وعارف هتكمل منين، وعارف عشان الاول نتاكد ان المحطه الاولى والثانيه انت خلصتهم اللي هو الجزء مثلا المفصل مثلا هنمتحنك على ايه. ان الدين بقى طريق، المشكله ان الدين قدام الناس مش طريق، فهم مش عارفين يعملوا ايه ومفيش بيت ايمان. فانا لا عندي مدرسه ابتدائي واعدادي وثانوي ادخلها، ما عنديش سيستم تعليمي لو دخلته اتعلم، ما عنديش، ما فيش حد فضيل اصلا، ما فيش واصبر نفسك معها، ما عاد اتشالت من من من من التنفيذ العملي عندنا، ما فيش حد فاضل معها الا نادرا، الا قليل من الدعاء. يعني بالنسبه للدعاء اللي فاضل معها دي، اللي فاضل هو يصحب الناس، الحوزات الشيعيه خرجت الخميني، معاهد اعداد الدعوه عندنا خرجت مين؟ احنا ما بنصاحبش الناس، ما بنصاحبش الناس. انا اقصد ان هناك بياخدوا الواحد من ايده كده يفضلوا معاك كده، تعالى معلمك، تعالى مفهمك، تعالى مطلعك، هعمل لك سلم، هوصلك، باطل ولكن بيوصل. انت بتقول للطالب انطلق، يلا اسخن، اسخن اعمل ايه يعني؟ يعني اعمل ايه؟ يعني ربنا بيقول يا بني اركب معنا، احنا بنقول اركب، طب فين؟ يروح اركب يا عم، ده اقول لك على مركب اركب، طب اركب فين؟ مفيش مركب اصلا. يعني يعني يا جماعه من الاخر كده انا عايز اقول لكم ايه؟ انا عايز اقول لايه ومطاها الجزائريه وامال وجميع، انا عايز اقول لكل اللي قدام ايه؟ انا عايز اقول لكم يا جماعه اقبلوا الواقع اللي قدامكم، انا عايز اقول لنا احنا كدعاء اتقوا ربنا ايها الدعاء، واعملوا للناس مدرسه ابتدائي واعدادي وثانوي في الدين، واعملوا للناس خط سير عشان كل واحد، لان كل اللي بيشتكوا قدامنا دول نصهم صادقين ونصهم كذابين، هنعرف الصادق من الكذاب منين؟ ادي اهو الطريق اهو، اللي رضى يمشي صادق، اللي ما رضاش يمشي كذاب. طب انتوا بالنسبه لكم اللي عليكم اقبلوا البيئه الايمانيه. شيخ احمد جلال مش له درس ثابت على النت خلاص كل يوم 2 الساعه 10؟ ها مش انا ليا درس ثابت على النت يوم الجمعه باذن الله سبحانه وتعالى، وفي درس معهد قراني دعوه موجود، مش في اكاديميه علميه عندكم في على النت، مش عندكم الغرفه الصوتيه مليانه دروس ومليانه مناهج علميه، مش عندكم المحطات السبعه لحفظ القران موجوده عندكم على النت للرجال وللنساء، مش عندكم بيها، اقبلوها. بلاش الاحلام اللي هو ايه، انا عايز ابقى عالم ذره. طيب ادخل الابتدائي، ادخل ايه؟ بقول لك عالم ذره، انا عايز ابقى عالم ذره يا عم، ابتدائي مين واعدادي مين وهبل مين اللي انت بتقوله ده؟ انا عايز ادخل كليه رئيس الجمهوريه. ايه كليه يا ابني؟ ادخل ابتدائي اتعلم الف ب. انا والله مره مع اخ يقول لي انا عايز قلبي يا شيخ قلبي، اقول له طيب قوم قوم الليل. يا شيخ بقول لك قلبي، طب قوم قوم الليل يا عم. الاخ ده في الاخر انتكس. طب يا ابني ما هو ما فيش حاجه سحريه، الحل انك تقبل بيئه الايمان اللي موجوده قدامك، الحل انك تقبل الطريق اللي موجود قدامك. اقبلوا يا جماعه، بدل ما نقعد نبكي، بدل ما نقعد نعيط، بدل ما نقعد نعمل، اقبلوا المعاهد العلميه اللي عند والتربويه اللي موجوده عندكم على النت، اقبلوا تحفيظ القران اللي موجود عندكم، اقبلوا الدروس الدعويه اللي موجوده عندكم، اقبلوا الواقع وتفانوا فيه. ما تقعدوش تبكم على حاجه مش موجوده، لانك مش هيتفتح لك الخطوه اللي اعلى من كده غير لما تاخد الخطوه اللي موجوده. خلينا عمليين شويه، ويعني خلونا يعني نعرف ازاي نوصل لربنا يا جماعه. كفايه بقى فكر نظري، كفايه بقى ان احنا واخدين الدين بالمشاعر مش واخدين الدين بخط السير. اهل الدنيا خلصوا الدنيا وسيستموها وعملوا خطه لكل حاجه ورتبوا الدنيا وخلاص، والدنيا بقت الدنيا بقت سيستم فرامه، اللي بيجي يتكلم بيتفرم. ليه؟ الدنيا خط سير. الطالب بيدخل حضانه تمهيدي، وبعد كده الكي جي 1، كي جي 2، بعد كده 6 ابتدائي، بعد كده 3 اعدادي، بعد كده 3 ثانوي، بعد كده يقول له عايز تبقى ايه؟ دكتور ادخل طب، صيدلي ادخل صيدله، مهندس ادخل هندسه، راجل اعمال ادخل تجاره، عايز تدخل ايه؟ وبعد ما بتدخل الواقع مستنيه، هتاخد حاجات تملى السي في بتاعك، بعد كده عشان تشتغل في شروط. ليه الدين مش كده؟ ليه لا نسير في خط السير اللي موجود امامنا؟ ليه لا تقبلوا الواقع اللي موجود قدامكم؟ بحيث ان لما تقبلوا انتوا الواقع اللي موجود قدامكم ان شاء الله باذن الله الخطوه اللي بعد كده هتيجي باذن الله ان شاء الله. يعني الشيخ احمد لو في تعليق بقى يعلقوا عشان نختم بقى ان شاء الله. اهم حاجه انا عندي انا محتاج بس العمل زي ما يعني زي ما العالم رسم خريطه العمل لقاتل مئة نفس, محتاجين نرسم لنفسنا وللناس دلوقتي فعلا خريطه نمشي عليها. محتاجين ان شاء الله الفتره الجايه دكتور حازم نجتهد في المشروعات اللي احنا اتفقنا فيها مع بعض ان شاء الله, مشروع عمل مجموعه من المناهج المتعلقه بالمناهج التربويه كشيء حضرتك متميز في من الحاجات اللي كده, ده يكون الفتره الجايه ان شاء الله. يعني احنا حبيت بس ابشر اخواتنا ان اولوياتنا الفتره الجايه هو عمل فعلا منهج سنه اولى وثانيه وثالثه ورابعه وابتدائي واعدادي وثانوي ان شاء الله. بعد كده بقى الجد واللي مش جد يبقى ان شاء الله باذن الله. ده اللي ان شاء الله يعني حبيت ابشر بيه كل اخواننا ان شاء الله الفتره اللي جايه اللقاءات دائمه مستمره بفضل الله يعني في الغرف المغلقه الخاصه كده. ومجهودك بقى يا شيخ احمد ان شاء الله المعهد القراني الدعوي يكبر ان شاء الله والمناهج تكبر باذن الله والفكر يكبر ان شاء الله باذن الله. نحاول بقدر المستطاع ان الفتره اللي جايه ان شاء الله باذن الله يبقى في عندنا مناهج محطوطه لكل اخواننا وكل اخواتنا ماشيين عليها ياخدوها خطوه خطوه كده لحد ان شاء الله ربنا عز وجل يعني يصل بنا جميعا اليه سبحانه وتعالى. اللهم منهجنا يا رب. تدعي لنا بقى في الاخر كده. جزاكم الله خير. نسال الله سبحانه وتعالى اللهم تب علينا توبه ترضى بها عنا, اللهم تب علينا توبه ترضيك, اللهم تب علينا توبه نصوح, اللهم تب علينا توبه نصوح يا ربنا. اللهم انك ترى ما نحن فيه, اللهم انك ترى ما نحن فيه, احاطت بنا الفتن واحاطت بنا المحن. اللهم إنك ترى تحدي أهل الباطل لأهل الحق ومنع أهل الباطل لأهل الحق. اللهم إنك ترى ما وصل إليه شباب الأمة, اللهم إنك ترى ما نحن فيه يا ربنا. لا يقدر على تغيير هذا الواقع إلاك يا رب. اللهم إنك قلت أنك لن تغير ما نحن فيه حتى نغير ما بأنفسنا, وأنت نرى أننا وأنت ترى أننا نجاهد لنغير ما بأنفسنا, فغير ما نحن فيه يا رب. أصلح أحوالنا يا رب, ألحقنا بالصالحين يا رب, أرشدنا يا رب, أرشدنا يا رب, أرشدنا يا رب, أرشدنا, اهدنا إليك صراطا مستقيما يا رب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنك ترى قلوبا لشباب وفتيات يخافون أن يفتنوا عن دينك ويريدون أن يهتدوا إليك ويريدون أن يرضوك. اللهم أعنا جميعا, اللهم خذ بأيدينا جميعا, اللهم خذ بنواصينا جميعا, اللهم افتح لنا يا رب, اللهم لا تحرمنا من خير ما عندك بسوء ما عندنا يا رب يا رب. اللهم اجبر ضعفنا واجبر نقصنا واجبر تقصيرنا, اللهم اجبرنا وارفعنا, اللهم اجبرنا وارفعنا, اللهم واحد صفنا, اللهم اجمع كلمتنا, اللهم اجمع كلمتنا, اللهم واحد كلمتنا, اللهم اجعلنا ممن يعملون لدينك صفا يا رب, اللهم اجعلنا ممن يتعاونون على البر والتقوى يا رب, اللهم اخرج الغل والحسد والكبر والعجب وجميع الامراض النفسية من صدورنا يا رب. زكي لنا صدورنا, وحد الدعاء, وحد العلماء, ألف بين قلوبهم, اللهم اجعلهم يدركون قيمة بعضهم, اللهم اجعلهم يدركون قيمة بعضهم. اللهم أعنا, اللهم بلغنا, اللهم أنت المستعان وعليك البلاغ, ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم اهد هؤلاء الشباب واهد هؤلاء الفتيات, اللهم أغثنا وأغثهم, اللهم أنقذنا وأنقذهم, اللهم أعنا وأعنهم, اللهم أرشدنا وأرشدهم يا رب. لا تتركنا على ما نحن عليه, أصلحنا يا رب, اسلل سخائم صدورنا يا رب, علمنا وفقهنا في ديننا يا رب, وحد صفنا يا رب, زكي لنا نفوسنا. اللهم لا نهلك وأنت رجاؤنا, ولا نضيع وأنت مولانا, ولا نضل وأنت هادينا. حسبنا الله ونعم الوكيل, حسبنا الله ونعم الوكيل, حسبنا الله ونعم الوكيل. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا, وارزقنا